أما بعد، الأرجو الحديث كتاب الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الموعد مع شرح منهاج الطالبين وأنظمة الدين. واليوم إن شاء الله نختم ما تبقى بإذن الله تعالى من كتاب الجنائز. أسأل الله عز وجل أن يسر لنا ذلك. وقفنا عند فصل التعزية. قال فصل: التعزية سنة. قال: والتعزية سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام. طيب، هنا قال: التعزية سنة لما رواه ابن ماجه بسند اختلف فيه بعض أهل العلم وضعفوه، والراجح الله أعلم في ذلك هو البعض حسنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. ومدار الحديث على قيس بن أبي قيس أبو عمارة مولى الأنصار، بعضهم ضعفوا هذا الراوي فضعف الحديث بسببه. وأيضا حديث ابن مسعود بعض العلم رفعوه، قال: من عز مصابا فله مثل أجره. وهذا أيضا فيه تفرد لبعض الرواة، وهو علي بن عاصم، والبيهقي قال: تفرد به وأحد ما أنكر عليه ما يتحمل تفرده. الشاهد هو سنية التعزية لأهل الميت. هنا قال: قبل دفنه. قالوا: لأنه هذا وقت شدة الجزع، يعني كأنه التعزية تكون قبل الدفن أو بعد الدفن كما سيأتي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فكأن هذا الوقت هو الذي يحتاج فيه المرء أن يصبره أحد ويعزيه، يعني يحمل معه هذه المصيبة. وذلك قال هنا: قبل دفنه. وإن كان رفيع قال أيضا: وبعد دفنه. تأخيرها بعد الدفن حسن من اشتغال أهل الميت بتجهيزه وقتها، إلا أن يروا ما يرى من أهل الميت جزعا شديدا فيختار التقديم التعزية حتى يصبره. قال: وبعده ثلاثة أيام. قالوا: لاستمرار الحزن لهذه المدة، مدة الثلاثة، غالبا يكون موجود الحزن فيها، وبعد ذلك يحدث سكون للقلب. وهذه من نعم الله عز وجل على العباد أنه يحدث سكون للقلب بعد ذلك. فقالوا: يكره التعزية بعد ذلك لأن حتى لا يكون فيها تجديدا للحزن. وقالوا وجه آخر، قالوا: ليس هناك مدة لا يكره أن يجدد للحزن. وقال: بأن الغرض الأعظم هو الدعاء. فقالوا: إذن مدة التعزية مفتوحة، ليست ثلاثة أيام فقط. وإن كان هذا الوجه عندنا شاذ في المذهب، يعني يقولون، لكن ليست هناك، هو المسألة في تحديد الثلاثة أيام عن مسألة سكون القلب فقط كما قالوا. إنما أبو حنيفة يرى أن التعزية تكون قبل الدفن فقط لا بعد الدفن. وهذا النقل نقلوه أصحاب عن أبي حنيفة، لكن بعض الشراح قالوا، أو بعض أصحاب أبي حنيفة قالوا هذا لم، يعني ليس مذكورا في كتب الأحناف. وهذه تحتاج طبعا لمراجعة. نقلوا عن أبي حنيفة أنه يرى أن التعزية قبل الدفن فقط. فلذلك قالوا عندنا وجهان، الوجه تعزية قبل الدفن، أو جزئين، عندنا تعزية قبل الدفن وتعزية بعد الدفن ثلاثة أيام. لكن قالوا: لو كان المعزى غائبا، يعني غير موجود، فيستحب وإن كان بعد الثلاثة أيام، لأن الغائب معذور ولا تفوت له سنة التعزية. فقالوا: يعني إذا كان أو يعزى غائب و ورجع فيعزى ولو كان بعد 3 أيام. لنزع يعني كما قالوا حق له يعني. وبابتداء 3 أيام من الموت أو من الدفن، حين الموت يعني وحين الدفن أو من تمام يوم الدفن يعني من بعد ما ينتهي يوم الدفن يحسب 3. بعدين قال من الموت يعني حين الموت أو الدفن يعني الوقت هذا أو من تمام يوم الدفن بعد أن ينتهي الدفن آخر اليوم يحسب 3 أيام. في المهذب النووي جزم بالقول الثاني اللي هو من تمام يوم الدفن. هو ما في ليست سنة. وقالت أجد أن الحزن يعني يسكن بعد 3 أيام فقط، إنه لذلك قالوها بالثلاثة أيام ليست فيها سنة ثابتة صرف بذلك. وعلى أنهم قالوا مثلا ممكن استئناسا بأن المسلم لا يهجر أخاه 3 فجعلوا أن هذه المدة مثلا يكون بعدها يعني أن القلوب تتأثر، فقالوا كما تتأثر هكذا تتأثر أيضا بما تسكن بعد المصيبة، فجعلوا هذه المدة لكن ليس فيها سنة ثابتة. لكن قالوا 3 أيام تقريبا، حتى لما قالوا تمام يوم الدفن مش بالساعة يعني تقريبا وليس تحديدا على سبيل التقديم يعني. وقالوا يستحب أن يعزى كل أهل الميت يعني الصغير والكبير والمرأة أيضا، قالت تعزى إلا أن قالت كانت شابة فيعني حتى بتحدث فتنة فيعزيها محارمها فقط، لكن لا حرج في أن يعزي مثلا زوجة الميت أخته أمه يعني تعزى أيضا حتى لو رجل يعزيها يعني. وهو معنى التعزية ويعني أن يأمر المرء أولياء أو يعني أولياء الميت بالصبر يعني يأمرهم بالصبر ويذكرهم بوعد الله عز وجل لهم يعني بالأجر عند الصبر على المصيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فيذكرهم بأجر الصبر هذا ويحذرهم أيضا من الجزع ومن فعل المنكرات أو غير ذلك. وفي أيضا يدعو للميت بالمغفرة والمصاب أيضا الذي أصيب من ذلك بأن يجبر الله عز وجل مصيبته، ولهذا من معاني التعزية. قال ويعز المسلم بالمسلم، أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وبالكافر، أعظم الله أجرك وصبرك. يعني هنا يقصد أولا يعز المسلم بالمسلم، لو مات مسلم فالمسلم يعز المسلم. واختار هذا الحديث الدعاء أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وبالكافر. قال ويعز المسلم بالكافر، يعني لو مات كافرا لمسلم فيعز المسلم هنا بالكافر. أعظم الله أجرك وصبرك، فهنا دعا لمن للمسلم ولم يدع للكافر، قال أعظم الله أجرك الصبر وصبرك، لكن لم يقل طبعا غفر لميتك لأنه من الكفر فليس له الدعاء له بالمغفرة، بالعكس الاستغفار للكافر حرام. وفيه ممكن يقال وأخلف عليك في حالة الكافر، قالوا ممكن يقول وأخلف عليك يعني يخلف الله عليه مسلما. نعم طبعا لما قال له أعظم الله أجرك يعني جعله عظيما كثيرا، يعني جعل الأجر في اكتساب ذلك هذا المصيبة كثيرا، قال والكافر بالمسلم، يعني لو كافر مات له مسلم، فقال والكافر، وهو يقصد ذمي مثلا لو قلنا كتابي أو شيء، غفر الله لميتك وأحسن عزائك، فدعا للميت المسلم وقال له أحسن عزائك لذلك، ولم يقل له أعظم الله أجرك، إنه لا أجر له، لا أجر له. طيب هنا قال المسلم بالمسلم والمسلم بالكافر والكافر بالمسلم. طب الكافر بالكافر يعني كافر مات له كافرا، نصراني ذمي مات له أحد أقربائه، لكن دون الحربي، قالوا الحربي لا يعزى، إنه لا أجر له، لا أجر له في الأخيرة أصلا، هتدعو له إيش؟ يعني هو لا أجر له، هو له أجور، هو مسلم. لا، هذا الكلام في الكافر، أعظم الله أجرك، قلنا غفر الله لميتك وأحسن الله عزائك، ولم يقل له أعظم الله أجرك، لأن الكافر ليس له أجر، لكن هو دعا للمسلم. فبقى تعزية الكافر بالكافر. هنا بعضهم قالوا بعد أهل العلم ممكن تعزيه وتقول له أخلف الله عليك ولا نقص عددك، وهذه فيها لفتة، يعني بعضهم قال لا نقص عددك تقال، وبعضهم قال لا تقال. طب إيش الحكمة في لا نقص الله عددك ولا نقص عددك؟ يعني هو قال له يعزيه يقول أخلف الله عليك ماشي ولا نقص عددك، وأنا كان فيها نظر الصحيح إن هي ما تقال. لا، هو بعضهم قالوا إن في من تكسير عددهم نفع للمسلمين في الدارين، في الدنيا تكسر الجزية، وفي الآخرة قالوا كأن هذه فيها نظر ولا تقبل أيضا، قالوا الفداء من النار، فكأن يعني الكافر يفدى بمسلم، هذه. ولكن حقيقة التعليل بأخذ الجزية فيها إشكال، لأن الأصل كأن فيها دعاء ببقاء الكافر ودوام الكفر، وده لا يجوز. ذلك النووي علق على ذلك المهذب في شرحه المجموع، فقال إن هذا التعليل بأخذ الجزية مشكل، لأن فيه بقاء الكافر ودوام على كفره، وهذا الأصل فيه الترك، يعني أنك تترك هذا الاعتقاد. لذلك قلت ان هي الصحيح انك ممكن تقول له يعني ايش اخلف الله عليك، لكن ما تدعو بنق ولا نقص الله عددك هذه، ولا تقول بذلك يعني اصلا. ضعيف جدا، يعني ضعيف ابن عمر حديث. نعم، كل هذه ورد في السنة. لا، الاولاني لا، يا صيغ هو ما، بس هي ممكن تكون أعظم الله أجرك هذه، لا يا ورد صيغة فقط ما وردت فيها، ولم يذكر نعم لم يذكر، وكان الأول طبعا هذا في المتن، كان ممكن إنه لم يذكر الحديث اللي ورد هنا، لكن هو أتى يمكن بالصيغة هذه المقصد عشان يفرق الحالات، عشان يبين لك متى تدعو ومتى لا تدعو، يعني من باب المتن هنا للتفرقة، والكلمة دي هنا في الدعاء، وهذا المقصد له والله فيه. لكن إذا كنت تتكلم عن حديث نوسي ولابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعوتم لأحد من اليهود والنصارى فقولوا أكثر الله عددك، هذا حديث واهي ضعيف، ما يمكن موضوع كمان صدق يعني. طبعا كما قلت احسن ما يعني لابد طبعا ما ارى في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث اسامه رضي الله عنه انه لما عز احدى بناته في ابن لها قال ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى لتصبر ولتحتسب، هذا حديث الصحيحين طبعا. ذلك ممكن ايضا يستدل من قوله تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وإنا إليه راجعون، فيمكن أيضا أن يقول ذلك، أن يتلو هذه الآية صلاة لها. ولو قال إن الذين يرجعون أيضا، يعني تأولا قالت عائشة أن يسأل كان يتأول القرآن. قال ويجوز، نعم، ودعاء لهم بالزيادة بيانا العلة فيها. ويجوز البكاء عليه قبل الموت، وهذه طبعا يجوز البكاء عليه قبل الموت. نعم، أقربائه، والبكاء هنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بكى على إبراهيم، لكن هو هنا قال يجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده. ما أدري هل النبي بكى على إبراهيم قبل موته أم بكى بعد مات لما موته، لما قال إن على فراقك محزونون، لعلها لأنه ورد في صحيح البخاري أن رسول الله جلس على القبر في قبر بنته، في بنته قبر بنته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس قال شهدنا النبي صلى الله عليه وسلم على قبر ابنته وجلس على القبر فرأيت على عينيه تدمعان، فلا ثابت انه عيني دمعت في قبر بنتي. وايضا لما قال ابراهيم ذلك، وايضا قبلها حديث مسلم لما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله ايضا، وحديث ابو هريره هذا البعد طبعا. ثم قالوا في قبل الموت على ابراهيم، يبدو ان فيها روايه كانت حياه لا احفظها يعني الان، لكن قالوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا كان البكاء يجوز، طبعا هذه مسألة قد تكلم فيها العلماء في مسألة وكان نزل فيها لعمر وابن عمر، وكان هذه المقالية تأتي بعد اللي هو بكاء أهلي عليه بعد الموت، لأنه وقال يجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده أيضا. و بعضهم قال النزاع بقى اللي حدث في المسألة بعد الموت بحديث أيضا غير حديث الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، وده كان مذهب لعمر وابن عمر، أنكرت عائشة ذلك، قالت ولا تزر وازرة وزر أخرى كيف يعذب ببكاء أهلي عليه، واجتهد العلماء في فهم هذه المسألة ما المقصود ببكاء إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، خاصة في حديث آخر إذا وجبت فلا تبكين باكية. حديث نعم. نعم، هذه أحد التوجيهات، قالوا لو هو يعني كان وصل ذلك، أن الجاهلية كانت في أهل الجاهلية كانوا يعني يوصينا أحيانا أو يوصوا بأنه إذا ماتوا أن يكسرنا بالبكاء والنويح، وكان هذا من نوع من غض يعني أو قدر عندهم، فجاءت الشريعة بإبطال ذلك أن هذا من النواح، إنه قال ويحرم الندب بتعديد شمائله، الذي في المد لما قال هنا سنتكلم عنها، لكن هو بعدين قال إن هذه من أو أنه أوصى بذلك أو أنه لم ينهاهم قبل موته عن هذا ويعلمهم أنه لا يعني يكون هناك النواح ولا يكون البكاء الذي فيه، طبعا ليس البكاء المقصود هنا البكاء اللي هو اللي تكلمنا عنه، المقصود به البكاء الذي فيه النياحة، الذي قال هنا ويحرم الندب بتعديد شمائله، قال والجزع بضرب صدره ونحوه، كل هذه الذي هو قال جاء الحديث أن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، قالوا هنا كما قال على الرجل العلماء إن هو العرب كانت بتوصي بذلك، فإذا هو أوصى يحاسب على هذه الوصية، أو بعضهم قال إذا لم ينهاه في حياته عن ذلك ويعلمهم الشرع، يعني يعلمهم اللي حصل الموفاة ولا يفعلوا كذا ولا كذا، هذه أيضا بعضهم قال بأنه فرط في التعليم، والبعض قال بأنه أتوا بمنح آخر، قالوا بأنه إذا علم أو إذا علم الميت أن أهله يفعلون ذلك فإنه هو يعذب، مش الله يعذبه يعني يتعذب أن أهله يفعلون ذلك، أو هو يحزن على أن أهله يفعلون ذلك، هذه أحد صور أيضا، طبعا يبلغ عن طريق الملكان لو بلغ يعني بذلك. وبعضهم قالوا بكأنه هو يعذب بسماع بكاء أهلي عليه، يعني يرق لهم كما قال يرق لهم فيعذب بسبب ذلك، كل هذه عموما أقوال في المسألة كما بينا، لكن هو قال ويحرم الندب بتعديد شمائله. طبعا دي بقى اللي معروفة، جبلي ده ما كانش أكرم منه، ده ما كانش بيسيب فرض، ده ما كانش كذا، ده كان بيعمل، وهو يقعد يعدده في الشمائل الموجودة. قال والنوح، والنوح اللي هو رفع الصوت، رفع النوع اللي هو رفع الصوت. وطبعا قال وأحيانا قالوا أنه ممكن ترفع الصوت وتضرب بقى، كان هناك الشعر عندهم في الجاهلية سيسير، فكانت تضرب شعرا يعني أبياتا أو شيء فيه. والجزع بضرب صدره ونحوه. أبيات أخرجت أبياتا من الشعر، ممكن كان يعني بتنعيم كما إيش؟ لا ما هو أصلا ما هو تيجي ازاي غير ما هو تعديد الشمائل اللي هتقعد تقول يا بعلي يا زوجي يا شجاعي اللي كنت عامل فيها كذا اللي كنت مكفيني، وهتقعد بقى او العكس ده الندب. ده انت بتتكلم عموما بغير بس مش وقتها ايضا، لو تقصدت انك يعني زي ما بيموت العلماء او اهل الفضل او الصلاح او شيء فتبين شمائله ومناقبه ليستنسس فيه منه، هذا لا شيء فيه. لكن احنا نتكلم هنا المسمى اللي كان عند العرب لما المرأة يموت زوجها او العكس تقعد تقول وكذا وكذا وكذا، هذا هو معنى الندب بتعديد الشمائل بالحصر على ذلك. لكن انت لما بتتكلم عنه تعديل مناقبه مش فيش الحسرة والندب عليه. ما هو النوح رفع الصوت، النوح هو انك يرفع ذاك من النياحة اللي هي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من در لا أربعة من أمتي فيهم أمر الجاهلية لا يتركونهن طبعا، وعد منها النياحة. وقال أيضا النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام على يوم القيامة سربال من قطران. وطبعا فلذلك قال والجزر بضرب صدره ونحوه، طبعا شق الثوب بقى ونشر الشعر وضرب الخدود وغير ذلك، كل هذا من المحرم. أيضا موجود يعني موجود في ناس ما بتستطيعش تمسك نفسها، يأتي الشيطان يعني بالضبط كده يأوزها أزن أنها تفعل، يذكرها يجي يوسوس فتبتدي تتفاعل وتعلو. ولو بقى جات معها واحدة من اللي إيه بيخشوا كده إن هي النائحة المستأجرة دي بقى دي اللي هي المصيبة الكبرى اللي هي بتجامل، سمعت فراح نزل من بيتها وجاية تجامل بقى، فدي طبعا بتسخن الدنيا تماما يعني أصلا بتبقى. فلذلك هو هنا هذه الأوقات لابد إن أهل الفضل بقى اللي عنده العلم أو الأخت اللي هي عندها دين وتكون موجودة لو كانت نساء تدخل، ولابد يعني هنا كأن وجوب عين إنها تدرك الناس دي قبل ما يقع في الخطر. والرجال أيضا يعني أحيانا إنه لو محارم موجودة يتكلم، أو حتى لو مش محارم وسمع يقف من بعيد ويذكرهم بالله. في بالضبط ما في لو فيش سكوت ما فيش صوت صريخ عندنا في البيت طبعا امر يعني يقولوا ايه الله المستعان. الله اكبر. هو ده المسجل ولا ايه بالظبط؟ ده مسجل، لا ده مش بوكس، ده مسجل، ده بتاع الاذاعه. تبش لا عشان بس الحقوا ان شاء الله. جزاك الله خير. ما انا ذكرت انا فوتها ما قلتش انا عارف موجود انا عارف موجوده في كل الشروحات اغلبها اللي. هم عندهم بعضهم اللي فيه اعتقاد انه حي لسه اصلا. خلص ال 20 نوقف اخر حته. كنا لسه من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. وبينما سالت ان الميت عذب بكاء اهلي عليه. طيب قال وصيته ولا ايش هو ايش؟ لا قال قلت مساء المنصوره ايش؟ هو ممكن تكون اقربهم بانه اذا وصى بذلك كما كان يفعل العرب الجاهليه و او لم ينهاهم ايضا انه لم يوصى بذلك يعني ممكن تكون بذلك فقط ان بد يكون هو في فعل فعله يعني او قصر فيه والله اعلم. طب نقف عند قلت هذه مسائل منثوره يبادر بقضاء دين الميت نصلي وان شاء الله بعد الصلاه نكتب ان شاء الله عشان اللي عايز يفطر ايضا صايم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجع للمنهج. طيب نحاول يعني ايه ننطلق قليلا عشان ننتهي ان شاء الله اليوم من اذنكم ايه من ما تبقى على بس نستطيع ذلك. وقلنا ايش قلت هذه مسائل منثوره يبادر بقضاء دين الميت. هيبتدي يتكلم الشيخ فيختم ببعض المسائل المنثوره فقال يبادر بقضاء دين الميت. قول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. وقالوا في وان الميت يحبس او في يحبس الميت في قبره حتى يقضى عنه دينه. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ميت فقالوا صلي عليه الصلاة قال هل عليه دين؟ قالوا لا. في واقعة أخرى قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال صلوا عليه. فقام أحد الصحابة قال دينه عليه وصلى. كانوا درهمان تقريبا أو درهمان فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قابله قال هل قضيت دينه صاحبه؟ قال لا ليس بعد إنما أمس يا رسول الله. فقبله في الذي يليه قال هل قضيت؟ حتى كان في رواية علي وفي رواية غير علي في أيضا قال قضيت. قال الآن برئت أو برئ ذمة صاحبك أو ما في معنى الحديث. دل ذلك على مبادرة بقضاء دين الميت. طبعا لو كان الميت عند تركة ده وجوب إنه يصارع بقضاء الدين من تركته وتقدم قضاء الدين بعد الكفن يعني بعد الكفن أما لم لكن عنده دين فهذه بقى يستحب لورثته. لأن كانش عنده تركة يستحب لورثته وليس وجوبا أن يقضوا عنه الدين. وأنا قلت لا ليس بس ما زال هو لابد يعني يبادر بقضاء الدين من نفسه معلقة حتى يقضى الدين. وللأسف بعض الورثة يسيئون ويوزعوا التركة ويتهاونون في قضاء دين الميت. كل واحد يقول انا هقضي من نصيبي وهذا خطأ. لا توزع التركة قبل قضاء دين الميت اولا. دي مسألة. لكن ايضا الناس تظن ان لو الورثة لو ليس عنده تركة فبعضهم يأذن من الورثة يلزمونهم بقضاء دين ميتهم وهذا ليس وجوبا عليه. لكن احسانا طبعا هذا. قال يبادر بقضاء يبادر بقضاء دين الميت ووصيته. لو أوصى بشيء لابد الوصية تنفذ بعد الدين، الدين ثم الوصية، طبعا الكفن ثم الدين ثم قد ثم الوصية. إيش؟ اه تقصد، ما هو مشكلة ان دول ما بيرجعوش على الميت، بيرجعوا على الورثة. لا ده بيرجعوا على الورثة حتى لو ما عندوش تركة. لا هو ما يقسمش، انت تقصد لو رجعوا على الورثة؟ لا هذا اصل المال ده حق اصلا باطل، ما ليس بحق عليه. لكن هو الاشكال ان هو لو قلت ان هو يرجع له الورثه، لا هو لا غير مسؤول، غير مسؤول. طيب لا ما هو ده سؤاله. انا عارف حضرتك الجزء الاولاني ان هو ما عندوش حضرتك اشكال في الورثه، ان هم بيرجعوا على مال الورثه. لا مش مال الورثه من التركه، ده بيرجعوا على الورثه ولو ليس في تركه، بيرجعوا عليهم ولو ليس هناك تركه وصرفه. اه ما هي دي الظلم الثاني، ان هم ما بيتركوش الميت مات طب خلاص، لا بيشوفوا ورثة الميت يروحوا على ورثة الميت ياخدوا منه المال، ياخدوا منه المال تتحول المطالبة عليه. ما هي بقى في وصيته بقى، وصيته لانه عشان لو كانت طبعا الوصية بمال او غير مال، لأنه ممكن يوصي بان فلان يتعهد اولادي، فلان هو القيم علي في التربية، هذه وصية، وفي وصية بالمال، فهذه مهم أن تسدد الوصية أيضا. وقال ويكره تمني الموت لضر نزل به لا لفتنة دين. طبعا إذن هنا كأنه في تفصيل مسألة كراهية تمني الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل. وهذا الدعاء مهم جدا حقيقة، اللهم أحيني ما كانت ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه في حديث أنس. وهنا قال يكره تمني الموت لضر نزل به. الحمد لله. ضر يعني إيه؟ خسر مال، فشل في علاقة زوجية يعني طلق، عقوق ولاده، مش عارف خسر عمله، زي ما بيحصل ده في ناس فلا يتمنين الموت لأمر هذا، اللي ده مفروض قدر، وقل أنت تؤمن بالقدر خير وشر وهذا تصبر على ذلك، إلا قال لفتنة في الدين. يعني لو كان وإن كان قبل الفتنة قال، لكن لو كان الأمر شديد فتدعو بهذا الدعاء بقى، اللهم أحيني إن كانت الحياة ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي، فتدعو ذلك، وإن الله عز وجل هو الذي يقدر عليك ما يختاره لك خيرا. لكن لو كانت فتنة في الدين فقل ممكن خشيت على نفسك أن تفتن، فهنا إيش لك أنك تدعو بذلك. وطبعا الإشكال في ما فعل البخاري لما رمي بقولي بالقرآن مخلوق تلفظ هذا، واشتدوا عليه فخرج من البلدة وقال اللهم اقبضني الساعة، وقبض بعد. فإما يعني هذه طبعا تخرجها يعني أنه خشية، أو يعني أنه شعر بأنه هذا الأمر قد يكون شديدا علي أو شيء، فدعا بهذا الدعاء فقبض. وهذا الكلام في الدين أصلا، وتكلموا به كأنه يعني رموه بشيء في دينه، فكأنه هو شعر بانه يعني ان هذا الامر قد يكون شديد عليه فدعا بذلك الله عنه. امر ايش؟ ما هو قال توفني اذا كانت الوفاه خيرا لي واحين ما دامت الحياه خيرا، لعله قال ذلك ما ادري، فورد يعني، لكن لابد لنا من تخريج ذلك او يحمل على مساله الدين. وكان البخاري يعني هو طبعا لو كانت الفتنه شديده في الدين يعني كانت فتنة شديدة جدا، فقطع الليل المظلم والمرء يخشى على نفسه حقا، كما قال صلى الله عليه وسلم يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، فهنا قد يخشى على نفسه من ذلك، فهنا ممكن له ان يعني كما يتمنى ذلك حتى لا يفتن في دينه ويبعث عن التوحيد. ولعل ذلك، لكن هو قال يكره، كمان عندنا في المتن قال يكره، يعني وان كان الاصل في طبعا هم قالوا من باب الاداب، لكن هي فيها جاي في شيء قدري في المساله، فهو ان قال يكره، وكان المساله ليست التحريم عندنا، يعني تمني الموت لضر نزل به. لا لا، لما بيقول يكره هنا ما يقصد به التحريم. او مثلا تمني الشهاده في سبيل الله، هذا يعني لاجر الشهداء وغير ذلك. قال ويسن التداوي، اذا التداوي هنا ليس يسن، يبقى مستحب، اذا التداوي ليس واجبا. يسن التداوي، وطبعا هذه فيها تفصيل، يعني حقيقه ان هل التداوي واجب؟ قال العلماء فرقوا، قالوا لو كان الامر القطعي بمعنى غلب على ظن قطعي انه اذا لم ياخذ الدواء يهلك، بعضهم قالوا ان هذا ينزل وزيت الوجوب، لابد انه يتداوي للحفظ ضروريات المقاصد الشريعه في حفظ الروايات الخمس، ففيها حفظ النفس فلابد ياخذ والا ياثم اذا ترك ذلك. والبعض قال ان لم يكن المساله متاكده، فهنا التداوي على السنيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله داء الا انزل له شفاء، وفيها وهذه التي نحتاجها الذي جاء الرجل الاعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند ابن اسامه بن زيد روايه اسامه بن شريك، انا اسف، قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي اتى، اتيت صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، او هو بيروي مش هو اللي قال، قال فجاءت الاعراب من كل صوب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله نتداوى، فقال تداوي، فان الله لم يضع داء الا وضع له دواء غير الهرم. نعم، هو الكبر السن، عجز الشيخوخة. فإذا قال تداوي، هو استدل هنا على استحباب التداوي، وعلى أنه ليس هناك داء إلا وضع الله عز وجل له دواء. إذا هذه تسألك تستيقن أن هناك كل داء له دواء، وإن غاب أحيانا سواء بقى بالأسباب المادية اللي هي الأدوية أو بأمور أخرى تتداوي شرعا. وإن طب معنى نقول استحباب، إذا ترك التداوي، بعضهم قالوا إنه ترك التداوي توكلا على الله فضيلة، ترك التداوي توكلا، وبيستدلون بفعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما مرض مرض الموت وقال نأتي لك بالطبيب، قال قد رآني الطبيب أو قد علم بها الطبيب، يقصد الله عز وجل وما طلبه، فكأنه ترك التداوي هنا. وإن كان هذا الكلام فيه نظر ممكن يكون هذا كان مرض الموت وهو يعلم بقرب الأجل أو شيء، لكن هم قالوا أن ترك التداوي أو كان توكلا على الله، يعني هو رأى بأنه لا يريد أن يتداوى ويتوكل على الله عز وجل ويأخذ بالأسباب لو قلنا الشرعية بالدعاء مثلا بشيء آخر وغير ذلك، فهذا هل يأثم؟ قالوا لا يأثم. لذلك وفرعوا عليها، هل يجب على أولياء المريض أن يجبروه على الدواء؟ ودي بتحدث أحيانا نسأل عنها، يعني رجل مريض أو امرأة وبترفض تاخد الدواء، هو بيرفض ياخد الدواء، البعض أنه يشعر بأنه الحالة هذه ما يريد ياخد فيها الدواء خلاص، يعلم بأن يعني إيش هي المسألة أوقات، فما يريد أن يتعب نفسه أكثر من ذلك، خاصة لو كان الدواء يعني من العلاجات اللي هي فيها تأثير على الجسد، أو أنه لا يريد أن يتداوى، قال لا أريد، الله لو كتب علي خلاص موتي أكون، وإلا أنا لا أريد أخذ هذه الأدوية وتتعبني أو شيء، هل يجبر؟ الصحيح أنه لا يجبر، الصحيح أنه لا يجبر إلا وعدم استثنى لو كان على يقين بأنه لم يأخذ هذه الترعة قد يموت، ولو أخذ قد يؤدي ذلك إلى نجاته، فهنا حفظ النفس يقدر. لكن لا يجبر على المريض إن رفض أخذ الدواء، لا يجبر على أخذ الدواء. وكذلك في مسألة أخرى، ما هو اصلا حدش ضامن شيء، ده كله مش بنظر ببيت التوكل. ايوه لا يريد ان يتداوى، ما هو مش هتقدر تجبره، لان هي المساله كلها مظنونه طبيا حتى اصلا. لكن لو ادت الى هلاك النفس بسبب تقاعصه، فممكن ده يكون هو يشيل يعني يتحمل المفسده اللي بتحدث. لكن في حالات هو خلاص يرى يعني يتحمل الوجع ولا ياخذ الدواء مثلا. وكذلك بعض اللي يتكلموا، طب هل لو كان المرض كما قال ميؤوس منه، وغالب الاطباء يقولون ذلك، هل لا يعطى الدواء ولو بمال كثير؟ لان البعض يقع في المشكله دي في مساله جمع الاموال، حاله والحاله قد تكون متاخره، لكن الرجل بيتالم او الولد بيتالم والمرض بيتالم، محتاج لمسكنات وعلاج ومبالغ. بعض الناس بيفتوا يعني ان لا يعني لا داعي توجيه اموال المسلمين في امر مثل هذا. ما هنا المساله هي التفصيل فيها ايش، هما بيستدلوا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن، فقالوا سقوه اولا ماء تقريبا ثم سقوا له لبنا فخرج، فعلموا انه هو من الجرح اكثر فتركوه، فتركوه بعد ذلك. فهم بيستدلوا قالوا لما علموا غلبة الظن ان المساله يعني خلاص ليس ده، فلم يفعلوا معه شيء خلاص. فالبعض بيستدل بذلك، قلنا لهم جيد، بس هذا لم يوصل النزاع هنا فين. لو كان المريض هو اللي بيطالب بالمساعده، يعني لو قلنا المريض يقول اعطوني مال اريد ان اتداوى، حتى هل بل قال العلم يجب علينا اعطائه المال لو موجود، مش نقول لا احنا سنجعل المال لواحد تاني مش يعني حالته مش متاخره. لكن هل لو هو رفض ان احنا نبدله جنب، يعني رفض مش عايز العلاج، هل احنا نجب؟ لا يجب علينا طبعا ان نوجه المال لغيره، لكن لو طلب المساعده. لا هو بقى رجل مريض او امراه والحاله مثل هذه، لكن تحتاج لمال مساعده. البعض يفتي لا تعطوا اموال 100,000 200 300 هيروح وهو ميت، اعطوها لمن يعني يكتب له الحياه، ويستدلون بقلت انه ممكن يترك. ولكن الشاهد هنا لا، المساله ليست هكذا، هو يمكن يترك اذا لم يطلب. لكن لو جاء طلب مالا صدقه او زكاه، فوجب ان احنا نعطيه له للمستحق، والامر كله من عند الله عز وجل، لكن لا نمنعه في ذلك. يعني هي مساله الحياه تفرعنا فيها. لا ما هو على غالب هم بيقولوا، نقول بغلبه الظن في بعض الامراض بيبقى المساله كلها صح وكله بقدر، لكن هم بيستدلون بواقعة عمر بذلك. لكن نقول ان هيدا ايضا مش محسومه، لكن هو لو طلب انا استطيع نقول له لا نعطيك. لا ان الموت السريري ده مشكله ثانيه. هنا بقى في مصر يقولوا لا احنا مش هنوصل لمرحله الفرق اصلا، عايزين نحط رعايه ما لسه الاخت بعت لنا نفس سؤالك. لا بس ما يجوز تشيله. لا يجوز. لا لازم باقرار، ولا في اوروبا ما بيشيلوهوش الا باقرار الاهل الميت. لكن احنا عندنا هنا ايضا لما بنسال ما دام القلب بينبض مين ما بيرضوش؟ لا بترضى. انا في ناس كلموني وقالوا لي مستنيين طالبين اقرار مني، لو وقعت هيرفعوا الاجهزه. قلت له لا تفعل. لا تفعل، يعني ياخذ الله امر كان مفعولا، وربنا يخلف على الاموال اللي بتدفعوها. لكن ما دام القلب بينبض، حتى لو بيقول لك موت دماغي او سريري، ما دام في نفس بيطلع انت ما تحجب عنه شيء. ده لو خلاص خط انا وضعت عليه الاجهزه. الكلام ده لو كان قبل الاجهزه ما توضع انتهت المساله. قلنا بقى ان الاحاديث ده لا تدل على الوجوب هنا، لان هم الاحاديث الاخرى في مساله ترك التداوي وغير ذلك. طيب، قال ويكره اكراهه عليه، او هنا قالها في المتن لو انتبهتش، يكره اكراهه عليه على الدواء. وهو في حديث لابن ماجه قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فان الله يطعمهم ويسقيهم. طبعا انا يراجع الحديث، انا ما تراجعته حقيقه. ايوه ده عذره، ده لما كان، احسنت جزاك الله خير، لما كان مريضا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تلدوني، وهم لدوه فلما برئ عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، عذر احدى النساء لما كانوا معه، نعم، لانه طلب الا يلدونه يعني، وهم مع ذلك لم يستمعوا له. احسنت، هذا ايش؟ لا يلدون، يضعون الدواء له اجبارا في الفم، فقال لا تلدوني يعني ما تفتحوش، ومع ذلك فتحوا واعطوه الدواء، فبعد ان برئ عذرهم على ذلك اصاله. فلذلك هم يستحيون ان لا تكره، ليس لك هذا في النزاع مساله الله غير. ده اللي احنا قلناه الان، انت كنت فين؟ انا قلت ما سمعتوش، انت في الموبايل بتاعك قاعد ورا في الركن البعيد. نعم، من لا تكلوا مرضاكم على الطعام فان الله يطعمه ويسقيه، ان يطعمهم ويسقيه. قال يجوز لاهل الميت ونحوهم، يعني نحوهم يعني اصدقاء، تقبيل وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وجع عثمان بن مضعون لما مات رضي الله عنه، وفعل ذلك ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه بعد فاته بأبيه وأمي فقبل رأسه وقال طبت حيا وميتا. فقالوا هنا يجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها للصلاة وغيرها. طب هنا الدليل بتاعنا أن البعض أنه كان يرفض الإعلام لأن هذا يكون من باب النعي، وهو وفي روايه اخرى على كراهه النعي، فالبعض قال ان اعلام الناس بوفاه احد هذا من باب النعي المذموم، والصحيح انه لا، في تفرقه بين النعي اللي هو بقى اصبح مبتدع بعد ذلك عندنا اللي يعملوا النعي في الجرائد والرسائل بقى مين ابن مين بكذا وصاحب كذا، هذا النعي هذا ليس من الشرع وهذه من البدع وهذا جاء ذنبه، لكن النعي هذا الذي انت تعلم الناس ان فلانا قد مات بغية كثرة الصلاة عليه فهذا مشروع. وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت المرأة اللي كانت تخدم المسجد قال لما لم تعلموني، ما معكم أن تعلموني الناس، ما معكم أن تعلموني. في رواية إنه مش المرأة، واحد أيضا كان آخر، كان حديث آخر يعني، فقال ما منعكم أن تعلموني، فقالوا لما قالوا ماتت بالليل خشينا ألا ننقذ أيضا. وأيضا لما نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي قال في اليوم الذي أتاه الواحد من النجاشي قد مات، قال مات أخوكم، قال مات أخوكم النجاشي، فقام فخرج إلى المصلى وأخرج الصحابة فصلى عليه فصلى كبر أربعة، حديث أبي هريرة. وهنا قالوا ونعى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نعى جعفر ونعى جعفر أبي طالب زيد بن حارثة رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة، وهو على المنبر أو هو مع الصحابة نعاهم ثلاثة غزوة مؤتة، فقالوا هنا قال بخلاف نعي الجاهلية. هنا يفرق بين النعي الممدوح، لكن لو أردت أنك تنعي أحد ليقصر الناس، وكما يفعل الآن المجموعات الموجودة أن في جنازة في مسجد كذا أو فلان مات بكذا، عشان الناس خاصة لو كان من أهل العلم من أهل الفضل من كذا أن يعلم حتى الناس تأتوا ويصلون ويقصر الدعاء وغير ذلك، فهذا لو اصل عندنا كبينا مش عارف. اما نعي الجاهليه اللي هو ايش بسيط يعني طبق ازاي من المسلح المسلح او كذا، ايش في نعي الجاهليه؟ هو بيقولوا في المتن اهو قال بخلاف نعي الجاهليه نعي الجاهليه بقى ده اللي هو اللي كانوا لما بيموت احد يجيبوا زي ما طبعا دلوقتي في ميكروفون او ما كانش ميكروفون يعدي واحد في الشارع مات فلان ابن فلان الذي فعل كذا ويعدي في المناقب والمفاخر والاشياء يمشي في الحاره يمشي في الشوارع يمشي ويجيب ميكروفون في القرى ممكن تلاقيه موجود وكذا وكذا مش مجرد ان هو بيقول انه مات عشان يصلوا لا يعني تعديد المفاخر وتعديد المآثر ويقعد بقى يكلموا عنه اللي عمل كذا كذا واللي عمل كذا هذه هو هذا النعي الذي يعني ايش الذي هو مذموم في الجاهليه اصاله ايش لا ما هو المناصب دي ملهاش قيمه مات فين هو قول مات فلان لو كان وانا قلنا هو بقى الفرقه هنا ان احنا خلاص ماشي لا اشكال ان هو كان فلان يعني ممكن اللي في مكان لان هو وطبعا اللي جعلهم يقولوا ذلك ان كان ده موروث في الجاهليه حتى ان حذيفه رضي الله عنه قال اذا مت فلا تؤذنوا بي فلا تؤذنوا بي احدا يعني ما تقولوش لاحد عني اصاله فاني اخاف ان يكون نعيا لان جاء ذم النعي اصاله لكن العلماء فرقوا ما بين النعي اللي هو مذموم قلنا والنعي الذي قال لانه قال اني سمعت رسولا ينهى عن النعي لذلك لابد ان نعلن هذا النعي الذي هو طبعا اللي بيتكتب بقى في الجرايد وابن فلان وابوه فين وابو مين وكذا هذا كله حقيقه لا اصل له ذلك. اذا مات اذا نادى الماس عشان يشهدوا الجنازه لا حرج كانه مكان اللي احنا بنتكلم عنه الان او في المسجد ماشي خلاص هو بيعلن للناس تاتي تصلي قلنا هذا لا اشكال فيه اصلا. احنا عندنا حتى خلاف في الاصحاب الاذان هذا لو مات احد يؤذن ويعلم ولا لا الصحيح قلنا بان حتى المواد قال اختلف الاصحاب فيه لكن الصحيح ان هو لا باس به ان كان لاقامه الصلاه وليس عليه يعني دعوه الناس الصلاه وليس لاعلام الناس ان فلان بقى ابن فلان اللي مات وهكذا فقط لا. احنا قلنا هذا لكثره المصلين والداعين لهم هذا هو الاصل في المساله اصاله لان البعض قال لا. طيب قال ولا ينظر الغاسل من بدنه الا قدر الحاجه من غير العوره يعني الذي يغسل الميت لا ينظر الغاسل من بدنه الا قدر الحاجه من غير العوره يعني لا ينظر الا بقدر ما يحتاج في الغسل ويتجنب طبعا حتى ده كمان غير العور يعني لا ينظر الا بقدر ما يحتاج اليه نعم هو يبدو انه يعني هم يعني اخذوها من بس الفخذ على مساله لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي الا ميت ولا ميت هذا الحديث وان كان فيه ضعف في الاسناد حقيقه ولو ضعف شديد كمان لكن هو بعد السنه دي في الاصحاب ذلك على هذه المساله لكن عموما هو هنا قال يعني لا ينظر الى الضروره انه حال الميت يعني ايش لا يحتاج ان ينظر اليه قال من تعذر غسله يعني مثلا محروق ربنا يعافينا جميعا او لو غسل ممكن يعني يتلف او يكون في شيء نعم ممكن يمم قال ومن تعذر غسله يمم طب هو ما قالوا هنا البديل يعني الغسل قلنا تقريبا هذه غسل فنابة التيمم عن الغسل كان نيابة التيمم عن غسل الجنابة وغير ذلك طب ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة يعني لو كان مات جنبا أو ماتت حائضا تغسل أو يغسل قالوا بلا كراهة بذلك هو يعني يبين انه في خلاف اصل هو في خلاف عند الحسن البصري وابن سيرين وعطاء كانوا يقولون بعدم تغسيله وهو يريد ان يظهر انه ليس عندنا كراهه في ذلك والمالك فرق قال يعني الحائط لا انتبه بس وقال ويغسل شو قال ويغسل صح مش ويغسل لا عندنا ويغسل عشان كده ايش عندكم ايش ويغسل وانت يا دكتور عندك ايه والميت لا لا الميت الميت مش والميت هو هي بص هو ليه خلاف لانه قال واذا مات غسل غسلا واحدا يعني هو الجزء الاول لا احنا كلامنا احنا اللي صح خليه الاول هناخد الجزء الاولاني ان هو اللي بيغسل لانه قال واذا مات غسل غسلا واحدا يعني هو الاول بيتكلم اذا كان المغسل ويغسل لا هو قال واذا مات غسل غسلا واحدا هو كده بيتكلم ان المغسل يكون وزنه بين الحائط ده انت كده كلامك ويغسل ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهه ماشي يبقى هي تصحيح كده دي اللي عندك انت انا ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهه واذا مات غسل غسلا فقط واحدا فقط ما هو خلاص يبقى هي الان كده احنا عندنا انا عندي اصلا ويغسل لكن هي هو يقصد كده في الاولى انه يغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهه يعني لو كان المغسل جنبا او كانت المراه حائضه تغسل خلافا للحسن قلنا ابن سيرين الامام مالك قال الحائض تغسل الميت دون الجنب حتى الجنب يغتسل يعني المالك فرق الحائض تغسل الجنب لا بد يغتسل وبعدين قالوا ان الجنب يقدر يرفع الجنابه من الغسل الحائض مش بتقدر فلو احتاج اليها خلاص تغسل ليس على انك ليس هناك ما يمنع ده عند مالك احنا عندنا كراهه يعني لو كان المغسل جنب او حائض مغسله تغسل الميت بلا كراهه زي هو قالوا ليش ان قال ان مثلا المؤمن لا يندس فهو ما فيش نجاسه المساله كلها حدث اللي عنده هم بقى لو مات واذا مات الجنب والحائض غسل غسلا واحدا فقط مش الميت لا الميت ما فيش ولا الميت بالضبط بالضبط ميته هو المفروض حتى تصحيح عندي صح الصناعة حتى هو هني كان حاطط الواو وشالها وحط الميت لكن هي لا هي ما. واذا مات غسل غسلا واحدا فقط لا هو زي ما احنا قلنا خلاص كده ويغسل ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهه الميت طبعا خلاص مفعول به خلاص ما انا عندي الميت ومضمومه بس من غير واو لكن هي عشان كده كان ويغسل وهي ما تجيش هي لابد يغسل وقلنا واذا مات غسل غسلا واحد طب في ايه عندكم اشوف ايوه هي في النسخ في تحتمل عشان كده بنتناقش فيها جزاكم الله خير بنبين نضبطها بس ان كل واحد فينا عنده فيه تصحيح في شيء قال طيب وقال غسلا واحدا يبقى هو الغسل واحد يكفي غسل واحد يكفي سواء كان طبعا ممكن يعني يستدل ممكن لا يستدل به غسل واحدا يعني كنا نستدل بغسيل الملائكه الذي غسلته لكن هو اصله هذا تغسيل من الملائكه لا واحد غسلا هو غسل غسلا واحدا فقط نعم يعني هما عندهم جنابه وعندهم حيض واجتمع عليهم غسل ميت فغسل حيض وغسل ميت وغسل الجنابه غسل ميت غسلا واحدا يعني هيغسل كل واحد فيهم هيغسل غسل واحد مات جنبا هيغسل للجنابه وللميت واضحه اعتقد شبه اللي كنا بنتكلم فيه وليكن الغاسل امينا نعم لو كان الميت حائض او جنب احنا قلناها لذلك حملناها على كده طيب وليكن الغاسل امينا وطبعا هذه من اهم شيء ان يستأمن الغاسل يكون عنده امانه قال فان راى خيرا ذكره وهذا طبعا من باب الترحم عليه والمراقب وغير ذلك او غيره حرم ذكره يعني لو رأى غير ذلك ولذلك هنا الأمانة تظهر ما يقول ولا ينقل هذه المساوئ لأن جاءت النصوص بأنه اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم لذلك إن كان فيه ضعف قلت حديث ضعفه النووي لكن المعنى صحيح في اكثر من ذاك. المساله ان بعض للاسف او كان الميت من اهل العصاه ده خطا انه بيتكلموا عن مساوئه عند الغسل وعند ذلك، وهذا خطا، هذا خطا ليس بصحيح، ليس من السنه انك تتكلم عنه بعد موته ولا عن يعني افضل المقدم. وطبعا بعض الدعاء بياتوا بالقصص للباب، ما بيذكروش اعيان الناس بس بياتوا بالقصص باب ترهيب الناس اللي ترك للصلاه ومات ازاي ومش عارف وكذا وكذا، وهذه طبعا يعني لا بص ايش ما انا قلت ما بيذكروش، لكن هو طبعا احيانا بقى بيكون الناس بتتكلم عن مثلا ناس من الفساق والعصاه ويتكلمون عن طريقه موتهم، وهذا ليس بصحيح. انت ما تدري حتى لو مات كيف يعني حتى لو مات بهذه الميته ممكن يكون على الاسلام فخلاص هو في المشيئه، والاصل انك تكف عنه. لو كان حربي ولا كافر ماشي ممكن تتكلم عن المقال اللي حدث له، مثلا واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم ولا حصل له كذا ولا كذا، فمثلا خلاص ربنا رأينا في ايه او كرامه مثلا قد تحت مش كرامه ايه. ف كمان حاجه دي واصل لنا الضيف ماشي الشاهد يعني ايش ان احنا مش بنتكلم بقى عن التوة، احنا بنتكلم عن من رأى شيئا حتى لو في عاصم، يعني هنا الصحيح انه ما يتكلم، صحيح انه ما يتكلم انه قد مات. خلاص العكس مش مشكلة، العكس مش مشكلة ان انا اذكر من قبل حد. فقال فإن رأى خيرا ذكره أو غيره حرم ذكره إلا لمصلحة. هنا بقى تعالوا شوفوا إيه قال إلا لمصلحة. طب إيش المصلحة؟ عشان كده هينسسني. يبقى المقصود هنا مبتدع مثلا، وبعدين قال مبتدع كان مظهر للبيع للبدعة، فما الفسق والظلم ليكون على بال الزجر، وهذه طبعا فيها خلاف عموما لكن نقرها انها موجوده فيها خلاف. يعني البعض قال لو كان مبتدع مظهر للبدعه او فاجر فاسق مظهر لذلك، فقالوا بعضهم يقال ذلك من باب الزجر لغيره، من باب الزجر لغيره. ولو تنازع اخوان او زوجتان، يعني اخوين في درجه واحده زوجتان في الغسل اقرع بينهما قطعا للنزاع، والكافر احق بقريبه الكافر فين في تجهيزه، يعني الكافر يجهز الكافر لان هو وارث له ايضا. وربنا قال والذين كفروا بعضهم اولياء بعض اتركوا. زوجتان هي تصح لغه من الاثنين، بس انا عندي زوجتان لا يا اشكال، اصل هو في الغالب هو لازم تبقى زوجتين، مفيش زوجان هيتخانقوا على واحده مش زوج، لكن زوجتان. وانا اشك ان زوجتان هيتخانقوا برضه على ان هم يغسلوه، انا اعتقد ان هم هيرموه وهيسيبوا حد يغسله من بناته يعني اصل، لكن زوجتان هيتعاركوا كمان بعد الوفاء على ان هم مين تغسله. مصر لا لا انا اظن ان هم هيردموا عليه وخلاص. شوف ما اتكلمنا فيها دي باب الغسل. لا طبعا الزوجه هي اللي تغسل البنت، لا لو في الرجال يقدموه، البنات لا تغسل. اذا لو عدمت بقى النساء في مساله اخرى. شوف لو الزوجتان هما الاثنين يعني لو لا ما بتكلمش في مصر غير مصر. خايف انت ماشي. لا ما الحمد لله انا ما بخافش. طب يلا ينفع هما الاثنين يغسلوا مع بعض؟ ممكن يغسلوا مع بعض لو احتاجوا اثنين، ده تبقى بقى تعاون في حتى في الغسل هيقطعوه في الغسل كمان، يعني مش هيسيبوا بعض، احنا الاثنين مع بعض في الغسل يعني ايه حول لا قوه الا بالله. تعاون عليكم يعني فايقين النهارده خلاص خلاص انا هخلص الكتاب الاول دوت شكلنا هنقعد العشاء كده. ويكره الكفن المعصفر، يعني ايش طبعا هذا غالبا للمراه لكن الرجل لا يكره والله اعلم فيها. وان كان الا لو كان، لان طبعا المعصفر والمزعفر وهذه كلها لا تكون للنساء يعني. لكن قال ويقرا كفن المعصفر، يا ابني سيبوني اخلص بقى. يعني الثوب المعصفر ما خدناه في الثياب ولا ما هيجي معانا المعصفر يعني، يعني مسبوق بالوان وغير ذلك. نعم. او المزعفر ايضا، الزعفر هيكون فيه زعفران على هذا ولا ايش؟ لا ده انا مش ده هو قال يكره الكفن المعصفر. طيب قال ايش؟ يكفن بما لبسه حيا. وهذه طبعا جاءت من فعل ابو بكر رضي الله عنه لما كان في الوفاء ارادوا ان يلبسوه فقال يعني ثوبا جديدا، قال كفنوني في ثوبي، فالحي ابقى من الميت، ترك لهم النظيف واراد. وبعضهم قال ان هذا من باب الخضوع والتذلل لله، يعني من الواقع الله عز وجل، لانه خلاص لا يحتاج الى هذه، كله سيبلى بعد ذلك، كله يبلى يعني. لكن لو يعني لو يجوز له ان يكفن بما كان يلبسه حيا. قال والمغالاه في ده هو يكره، كل ده يكره على فكره، يكره الكفن المعصفر. لا ده قال يكره يكفن بما لبسه حيا. مش عندي عندنا زياده يكره الكفن المعصفر والمغالاه والمقصود. لا يبقى لا طيب اتركوها هذه، لا هي مش في المتن، بس هي دخلت على المتن عندي، هي مش في المتن صح، خلاص يبقى خلوها هي كما هي، يكره الكفن المعصفر والمغالاة فيه. وطبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. وهذا أيضا أبو بكر عمله، أخذ بالذي عنده ولم يأخذ بالإيد الذي كان يلبسه، هذا على عدم يعني المغالاة. ورد قبل ذلك، ورد قبل ذلك في المتن انا فاكر. لا مش هنا، انا عارف يعني قلنا يجوز فيه، قلنا لابو بكر فعل ذلك وغيره اصاله. قال لكن لا طيب، لكن هل يعارض لما قال والمغالاة فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه؟ لا لا لا، في فرق المغالاه والاحسان، يحسن الكفن لكن يغالي فيه، يعني البياض والنظافه وغير ذلك والوسع، او يكون يسبق سبقا او ساترا غير ذلك. قال والمغسول اولى من الجديد، هنا بقى المغسول اولى من الجديد، لان ابو بكر اوصى ان يكفن في ثوب الخلق وزين ثوبين الجديد، قالوا كانه يغسل الذي يلبسه ويغسله اولى من الجديد، لانه قال الحي اولى بالجديد من الميت، قالوا عنه ذلك. ايش؟ لا طبعا المغسول لابد يكون مغسولا. عبد المنور مبارك قال قال كان له كلمات احب ان يكفن في الثياب الذي كان يصلي فيها يتعبد فيها، ويعني هذا جيد لا شك. ذلك ممكن يكون قياسا على الشهيد وعلى المحرم، انه انه انه مثلا تركه في ثيابه ولا الذي يصلي فيها العباده، هذه ممكن تكون وجيهه حقيقه من كان عنده يعني لبس قم بالليل مثلا او شيء او يعني لا انه يوصي بها، وإن كانت ليست سنة ثابتة لكن حسنة يعني قياسا على ذلك. والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب، يبقى أيضا يعني الصبي كالبالغ في تكفين في الأثواب في ثلاثة أو خمسة ثلاثة طبعا قلنا لا بأس. والحنوط مستحب يعني ليس بواجب كالطيب، ليس بواجب أيضا. وقيل واجب هنا، قيل قول مضاعف واجب لأنه اعتاد ذلك، لكنه ليس بواجب كما قلنا. ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كان أنثى، يبقى الاصل في حمل الجنازه هم الرجال. طبعا قال ان النساء يضعفن، ولو حملوا ممكن هذا يؤدي الى ظهور مفاتن وغير شيء. اصلا لو قلنا ان هم لا يجوز لهم، طبعا مساله كما مساله القبور، لكن من ذلك لكن الصحيح ان هو لا يحمل الجنازه الا الرجال عندنا. واحرم حمله على هيئه مزريه، يعني لابد مراعاه الحمل الجنازه اكرام الميت، مش يعني يجروا بها جدا لغايه ممكن يقع او رجل، او ان هم يحملوها بطريقه الجنازه وغير يعني فيها توقير وحمل. نعم ممكن يحملوها زي يعني ياخدوا الميت كافه كده يعني يمسكوه كده حاجه، يعني طبعا تكون هذه. قال وهيئه يخاف منها سقوطها، يعني ايضا يعني بعضهم قريبا كنا في المسجد سبحان الله في السلام كانوا حاطينه على الميت على انا كنت موجود، انا خشيت جدا، كان ضيق، كان يعني حسن وده، وكان هما بينزلوه كان يعني بيتارجح، فطبعا في خطوره الله اعلم ما ادري، كان طبعا ده افضل ان يكون مكشوف يعني مش على التابوت يعني، لكن يعني تحتاج الهيئه هذه ينضبط اه عشان تستر يعني. لا حرج، اللي بيتعب يشيل، اللي بيتعب بيشيل حد تاني، امال ايه الاجور عشان حمل، مفيش حرج، لا حرج في ذلك، لا حرج، لا حرج، مفيش فيها شيء. لا ما يعني مفيش فيها، لو كان اللي يحمل ياخد الاجر مفيش فيها منع، لان جاء في حمل الجنازه اجر، فبالتالي لا حرج. قال ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت، طبعا هذا للسترة، وأول من قالت نقل، لكن هذا لم يثبت عن فاطمة رضي الله عنها أن أول من حملت في تابوت وأوصت بذلك بيهقي، لكن رجعوا قالوا السند لم يثبت والله أعلم في ذلك، وبعدهم قالوا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي أول من وضعت، يعني أيا كان بعدهم قالوا فاطمة ثم زينب بنت جحش رضي الله عن الجميع. ولا يكره الركوب في الرجوع منها، يعني وهو راجع في النجازة في الجنازة لا يقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب في الرجوع من انصرف من جنازة ابن الدحداح، كان الدحداح له ولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازته ورجع راكبا بعد ذلك في حديث جابر بن سمرة عند مسلم. قال ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر، اتباع جنازة الكافر هو طبعا هذه العبارة ده لما مات أبو طالب، فجاء علي لقى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فقال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قلت له إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال انطلق فواريه ولا تحدثنا ولا تحدثنا شيئا حتى تأتيني، يعني ما تحدثوش شيئا حتى تأتيني، فوريته، قال فوريته فأمرني فاغتسلت ودعا لي بعد ما جئت، يعني ولا يعني بعد ما تفعل، قال ولا تحدثنا بس عشان انا اضبطها، لان هو امر البعض ان ياتيه بعد ان يكون قد وراء، ولا تحدثن شيئا، يعني لا يحدث شيئا قبل ان ياتيه، فدعا له وجاء امره بالغسل، وطبعا ليس على الوجوب هذه المساله اصلا، لكن المهم هو لا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر. علي نعم، هو عندنا جنازة قريبه قال يجوز، فيش ما يمنع يعني، ممكن يعني، لكن زيارة القبر هذه الإشكال. الله يعني عندنا يجوز زيارة القبر، لأن الإنسان زار قبر أمي، تجد في الشراح عندنا انتبهوا لي، ممكن يقول لك لا يجوز، ويستدلوا ليش، ولا تقم على قبره، طب طبعا هو هيؤدي ذلك لإيه، زيارة الإنسان لقبر أمي عندهم يعني ليست بكافرة عند بعض الأصحاب. لا أنا بتكلم عشان أنت هتجد إن هو مانع زيارة القبر للكافر، ويستدل ولا تقوم على قبره، فلما تيجي تقول له طيب الآن هو النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمي، فهو لا يرى إن أم النبي صلى الله عليه وسلم كافر، وبعض الأصحاب يقول ذلك، إنه صحيح إنه يجوز الزيارة، إنه استأذنت ربي في زيارة، قال ما ليش النبي يستأذن، وكان فيها على الأصل على الإسلام، ما كان ما يزور زي باقي القبور. لكن استأذنت ربي لأدعو لأمي، قال استأذنت أن أزورها فأذن لي كما جاء، فدل ذلك على أن زيارة القبر الكافر تجوز. ويكره اللغط في الجنازة، وطبعا هذه أكثر ما تجد الآن، أنا تنزل تطلع الجنازات تلاقي الناس ماسكة الموبايلات بتاخد الصفقات وتكلم الناس، وهنعدي عليك نخلص هنروح نتغدى فين ونروح نعدي فين، كأنه مش في جنازة، مفيش لا يشعر أن في ميت ورهبة الموت والخوف وغير ذلك، وهذه مشكلة كبيرة. قال ويكره اللغط بالجنازة، يعني افترض ان انت تسيف في الجنازة ما لا تتكلم، اللي بيحدث غير كده تجد الناس سلامات وكلمات ومواضيع مفتوحة وفينك وهكذا، أين رهبة وراء الموت وأينك إحساسك حتى بالمصيبة الموجودة مع أهل الناس اللي أنت بتعزيهم وأنت تتعامل وتجد الوجوه كأنها لا تشعر أنهم في جنازة؟ هذه مشكلة حقيقة، الغفلة، غفلة. مع أن الموت له سلم نفسه، كان لما رأى الجنازة وكانت اليهودي قال إن للموت فزع. يعني أنت بتفزع، لو كان كافر حتى بتفزع يمكن أكتر، لأنه نفس خلاص راحت للجحيم إلا أن يشعر، فتشعر بأنك يعني يا ربنا يلطف بيك بس ويقبضك على التوكيد. ولو من المسلم بتحزن وتتذكر الفزعة هذه لا ما هو ده منسوق، هو في خلاف منها واحنا تكلمنا، هو تكلم هنا لا ما لهش علاقة بالقيام والجلوس، لأن النبي قام وفي مرة ما قام، وقلنا أن القيام ليس وجوبا في المسألة. ما في فرق انك تقول لا، في بعضهم قال ليس على الاستحباب على الجواز، لان النبي ورد انها مرت ولم يقل، وبعضهم قالوا دي نسخت، نسخت على ذلك، فبالتالي اصبحت لا قيام ولا عدم قيام، لا قيام ولا عدم قيام ذلك. والصحيح ان هي ليس فيها شيء القيام، يعني النقب ليس عليه شيء، استحباب القيام نسخ عدم قيام وقال بعد مرت ولم يقل. وبعد اول بقى القيام الاول كانت جنازه يهودي، فاراد الا تمر من فوقه لان الاسلام يعلى عليه، فقام ذلك. ولكن في روايات اخرى بالقيام عموما غير هذه الروايات، لكن نقول ان هو انه اصبح الان انه ليس، وطبعا ليس وجوبا اصلا. قال ويكره اللغط في الجنازه، ورد على اصحاب الرسول كانوا يكرهون رفع الصوت في الجنازه، وقال واتباعها بنار، واتباعها بنار، وطبعا النار بقى يجيبوا اللي هم اما نار او يجيبوا البخور يبخر ومباخر، قال هذه ليست من السنه. وان كان طبعا حديث فيه ضعف، لكن لا تتبع الجنازه بصوت ولا نار، ضعف لقلت ضعف ضعيف. قال ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاه. ليش هنا اختلط؟ قابل حادثه، حدث في مجموعة من الناس تباصل نفسه، وبين مسلمين وكفار واختلط الناس، طب لا يجب الغسل، تغسل الكل، إن حق المسلم هنا يحتاج أن يكون مسلما، فهنا قالوا واجب في المسلمين، وهؤلاء فيهم مسلمون، فهنا ولا يتوصل إلى أداء الواجب إلا باستيعاب الجميع. يعني أنت مش هتستطيع أن تصل بالواجب لو أنت تغسلهم انك تغسل الجميع، فاصبح وجوبا تغسل الجميع. ايوه انا قلت الحدث يا جماعه، ايوه نعم. فلو اختلط مسلم واحد بعشره كفار بل بمئه، وتعلم ان في مسلم فيهم، هتغسل المئه للحق المسلم اصاله، بل تغسل وتكفن وهتصلي وهتدفن. لكن لما تيجي تصلي هتصلي على المسلم الواحد فقط اللي في وسطهم، هتحط المية وتصلي على المسلم الذي فيه وتنتوي ذلك. وده قول الجمهور بخلاف الأحناف. الأحناف عندهم تفصيل في هذه المسألة على حسب العدد، فإن شاء صلى على الجميع، يعني صلاة واحدة بقصد المسلمين وهو الأفضل والمنصوص، أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما، ويقول الله مغفر له إن كان مسلما. هذه الصورة وهذه الصورة أيضا. ويدفنون جميعا في مقابر المسلمين. ما دي قلناها حتى في الصلاة في جنازة المسلمين، لك لو عندك خمسة لك تصلي خمس صلوات أو تجمع الخمسة بصلاة واحد. ايش اللي صلى على جنب قصد المسلمين او على واحد اللي هي الحته اللي جايه، على واحد خلاص، يعني واحد واحده يصلي عليه وينوي على كل واحد منهم بيصلي على المسلم. يا احمد هو عنده خمسه، واحد منهم مسلم، اما يحط الخمسه ويصلي صلاه واحده وينتوي فيهم المسلم، اما يجيب واحد كل واحد فيهم يصلي عليه على ان هو ده المسلم. طيب ويشترط صحة الصلاة تقدم غسله، طبعا بيناه لابد الأول، يعني لا يغسل لا يصلى على الميت قبل الغسل، وتكره قبل تكفينه. يعني ممكن تغسل تصلي عليه بعد الغسل وقبل التكفين. فلو مات بهدم ونحوه يعني وتعذر إخراجه وغسله لم يصلى عليه. فلو مات بهدم ونحوه يعني وتعذر إخراجه وغسله لم يصلى عليه، يعني هو كأنه دفن في مكانه فلا يصلى عليه. ويشترط أن لا يتقدم على جنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما. شيخ استمع معلش يا ابراهيم لحظة، معلش انتظرونا لما نخلص عشان احنا كده مش هنفصل اليوم لما يعني باقي بسيط. ويشترط ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما، ده إكمالا لله. واشترط ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر. طيب يعني هو لو في جنازة موجودة يصلى عليها ما يتقدم على الجنازة، ما يصلي أمام الجنازة، لأن أصل لا يتقدم المأموم على الإمام، فلا يتقدم المأموم إذا تقدم على الجنازة الموجودة. تمعي وشكلكم مش عارف، يعني لا يتقدم في المكان، المأموم لا يتقدم على الإمام الصلاة العادية، وكذلك هو لا يتقدم على الجنازة، ما يصليش أمام الجنازة. قال واشترط ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا على القبر، لو يصلي عند القبر يجعل الجنازة بينه وبين القبر، يعني الجنازة بينه وبين القبلة، هو أمامه الجنازة ثم القبلة، فلا يتقدم ولا يصلي ويجعل القبر خلفه والقبلة أمامه، ولا يتقدم أيضا في على الجنازة الحاضرة اللي موجودة في المسجد. يجعل القبر بينه وبين القبلة. نعم. وتجوز الصلاة عليه في المسجد. وهذه طبعا والذي يعرفها كثير من الناس لما حضر موضوع كورونا وقالوا نصلي في خارج المسجد، الناس كأن في حدث، مع ان الأصل ان الصلاة كانت لها مكان، صلاة الجنازة كانت في زمن سلم ما صلى في المسجد إلا مرة واحدة. وكان يصلى بمصلى خارج، مش العيد لا، مصلى جنائز كده أو مكان يصلى عليه خارج المسجد. ذلك وقال وتجوز الصلاة عليه في المسجد، لأن البعض أنكر. عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سمعت ذلك، لأن قالت لو لما مات، لما قالت في سعد النبي وقاص إذا مات أزينوني أصلي عليه، فأنكروا، سمعت أنه بينكروا أن عائشة تصلي عليه في المسجد، فقالت كيف قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد. وده حديث عند مسلم من حديث عائشة كمان أيضا، فدل ذلك على أنه بجواز الصلاة على الميت في المسجد، والنبي صلى ذلك. وكان طبعا هم قالوا إذا لا يدخلون، وكانوا إذا أمنوا عدم التلوث وغير ذلك، لكن هو ذلك وقال هنا وتجوز الصلاة عليه في المسجد، يعني جواز عندما من غير كراهة. لكن الإمام مالك وأبو حنيفة كرهوا الصلاة في المسجد، الإمام أحمد وافقنا في ذلك. لذلك حتى لو حدث الصلاة خارج المسجد لا شيء في ذلك، وده غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. طيب هنا ليش؟ هو الأصل أن صفوف الجنازة كصفوف الصلاة، أتم الأول ثم الذي ثم الذي يلي، هذا الأصل. لكن عندنا أيضا ورد عن الصحابي مالك بن هبيرة رضي الله عنه، لأنه إذا صلى على جنازة فأراد يصلى على جنازة فصف الناس ثلاثة صفوف، فقال سمعت مثلا يقول من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد وجب، فقد أوجب، آسف، حديث عند أبي داود، والحديث صحيح. ذكر البعض هنا يتجرم إيه صف، يكسرون الصفوف. نقول لو كان العدد كبير وأصلا يعني يؤدي إلى كسرة الصفوف فالتزموا بتسوية الصفوف كفي الصلاة، ولو كان العدد قليل ممكن هنا تفعل كما فعل مالك بن هبيرة، مقسم العدد لو كان قليل على أكثر ثلاثة صفوف لينال هذا الأجر، وكأن هذه استثناء على الأصل، لأن دي مسألة بيختلف فيها كتير قوي الناس في المسجد. لكن هذا من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، هو لما صلى استقبل جزأه ثلاثة أجزاء، ثم قال من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. أكيد أوجب عليه المغفرة والجنة وغير ذلك، أو في رواية عند الحاكم فقد غفر له. نعم. واذا صلى تعيش خليكم معي احنا نبادر القدر ان صلى لو صلينا هنا ولا متاخر عشان بس ننتهي الجزء ده معلش بس لا مش كبير خلاص ده خلاص ماشي ما عنديش مشكله انا ما عنديش مشكله بس انا ننتهي منها الله يكرمك مش باقي كتير على فكره تبقى دي نص صفحه صح طيب بس نصلي ونرجع ما عنديش مشكله بس لكن بس عشان ننتهي من الكتاب من الصفحه المتبقيه دي خلاص انا ما عندي مشكله خلاص نقف ونصلي ونرجع اذا كان هيقيم بسرعه نقف نقف المعنى على المجموعه هنصلي ونرجع ان شاء الله ولا عشان ننتهي بس ان شاء الله نتوقع من الجنازه لا هنصلي تحت خلاص هو فين قال هو قال فعلا انا قلتها في ال ان شاء الله هيدل ان في قول مخرج في المساله قال هو بقصد المسلمين هو الافضل على النص اختلف مع وسنة بقصد المسلمين وهو الأفضل. كده كان في مسألة الأفضل على النص. على النص، على المذهب قال. كان على المذهب. إيه على المذهب؟ النص. بقصد المسلمين وهو الأفضل والمنصوص. المنصوص غير على النص. هل في أي تقصد؟ يعني هو مش فاهم على درجه الدرجه دي الاسم والعدل ولا على النص وما ما انتش فاهمه كده قوي ده ارجع مين اللي صلى على بيت يعني عصر ايوه دي اللي خلاها على طلع على النص هو هنا قال وبقصد المسلمين وهو الافضل أرشي فيها شيء ها؟ المنصوص المنصوص دي هو لأنه طيب هو ليس يتم الرسول مصعب لايب الهدف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل ما تبقى في وقفنا عند صلي صلى وإذا صلي عليه فحضر من لم يصلي صلى ومن صلى لا يعيد على الصحيح هم إن صلي على الجنازة وقبل الرفع مثلا حضر أحد لم يصلي يصلي على الجنازة أيضا طبعا تبيناها من قبل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر المرأة التي ماتت في الليل لكن هنا هو بيتكلم عن الجنازة لم تدفن فإذا صلي وجاء بعض الناس لم يصلي يصلى عليها يصلى عليه مرة ثانية ويصلي لم يصلي أول مرة يصلي طيب إذا المذهب يرى بأن إذا صلي على الجنازة أول مرة تتبع وحكم صلاة الجنازة إيش عندنا في المذهب؟ فرض كفاية. طيب هنا نشأ خلاف بين المذهب وبين أبو حنيفة أو الأحناف. الأحناف أو أبو حنيفة قال لا تصلي عليه طائفة ثانية. قالوا ليش؟ أبو حنيفة قال لا تصلي عليه طائفة ثانية. فليش؟ قالوا لأنه لا يتنفل بصلاة الجنازة. قال صلاة الجنازة لا يتنفل بها. فلو صلي عليه لا تصلي عليه مرة ثانية. ونحن قلنا لا، هي ليست تنفلا هنا، هي فرض كفاية على الأول، وأيضا الثانية تقع في حقها فرض كفاية أيضا تقع، لأن هؤلاء الثانية غير اللي صلوا. لذلك هتجد عندنا قال ومن صلى لا يعيد، على الصحيح، على أنه لا يتنفل في صلاة الجنازة، حتى لا يوافق قول أبو حنيفة أيضا أنه قال التنفل منهي عنه، أو يعني لا تنفل في الجنازة. فقالوا هنا إذا هي فرض كفاية، فالطائفة الثانية في حقها فرض كفاية، فأيضا إذا جاءت طائفة ثانية لم تصلي تصلي عليه أيضا. ولكن هو قال ومن صلى لا يعيد على الصحيح، معناه أن هنا عندنا قول ثاني، يعني لا تستحب الإعادة لمن صلى منفردا أو في جماعة. قالوا لأن الجنازة لا يتنفل بها، والقول الثاني عندنا تستحب الإعادة كغيرها أيضا، وعندنا ثالث قالوا تكره، ورابع تحرم. وجوه عندنا انه يصلي لا ان من صلى يصلي مره ثانيه، وهي تحدث كيف لو صلى في المسجد على الجنازه ثم حملت الى القبر. بعض الاحيان في بعض كان ايام كورونا حتى بالموجود، وحتى في غير مصر في دول بعض الجزيره وغيرها، حتى بيجوا عند الناس اللي لم يدركوا الصلاه في المسجد يقفوا قبل الدفن ويصلون عليها هناك، فيصلي الناس. طب من صلى يصلي او لا يصلي؟ هذا دائر على مساله التنفل، هل يتنفل في الجنازه ام لا يتنفل؟ حقيقه الصحيح عندنا انه لا يصلي، بخلاف طبعا قلنا صلاه الجماعه، من صلى جماعه وجد جماعه اخرى يصلي، بل يستحب عندنا ان يصلي. والوجه الثاني قال تستحب الاعاده كغيرها. هذه المسألة الخلاف فيها واسع، من صلى لا حرج عليه، المسألة لا إنكار فيها صلاة، أنا أرى أنه ممكن يصلي، يعني لا لا ليس هناك دليلا على المنع. بعضهم قال الخامس كمان وجه خامس، إن صلى منفردا أعاد، ولو صلى جماعة لا يعيد. يبقى أصبح عندنا لا يستحب، والثاني تستحب، والثالث قالوا تكره، والرابع تحرم، ودي يعني فيها نظر، والخامس إذا صلى منفردا يعيد، يعني يصلي ولو صلى جماعة لا يعيد مرة أخرى. قال وطبعا هو هنا يؤدي الصحيح، يبقى فيه يقتضي ضعف الخلاف، لما قال الصحيح يبقى الخلاف فيه ضعف، يعني لأن في الروضة النووي قال الأصح، وكأن دي اختلافات يعني طبعا. ولا تؤخر لزيادة مصلي، يعني انتبه هنا، لا تؤخر يعني، وطبعا قالوا باستثناء الولي، اولياء الميت ينتظرون ان هم الاولى في الصلاه اصلا عليه، فقالوا ولا تؤخر لزياده مصلين. وهذه لا على انتبه لا ليها اصل. طب ايش هتخليه الدليل منين؟ المرأة التي كانت تقوم المسجد السفر الأولى عليهم يفهمون سريعا أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ممكن تأخذ من دي إن هم ما انتظروش النبي، بس هو النبي كان نايم فهو مش هيأتي عشان يصلي أصلا، فمش هادي. لكن هو هو لو كان أوقظوه كنت ممكن تستدل بيه، لكن هم ما أوقظوش أصلا، فبالتالي هو مش في النزاع الحديث. يعني لو كان هو موجود وهينتظروه ماشي، نقول إن هم لم ينتظروه مع إمكانية وجوده إن يحضر، لكن هو كان نايم وهم لم يخبروه، فبالتالي الحديث لا يساعد في ذلك. لكن هو هنا الإشكال إن إن إن إن عندنا حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر رجل إلى ذلك. يعني هو زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، يعني لا يقبر بالليل حتى يتم الصلاة عليه إلا أن يضطر رجل إلى ذلك، حيث أنه مسلم. فمضطر يعني خلاص لابد من دفنه وإلا يكون فيه ضرر على ذلك. فمعناه أنه هنا إيش؟ أنه هيؤخر حتى يصلى عليه. وحق أن هذا أوجه، يعني أوجه، وإن كان هذا قول عندنا مضعف، لكنه لأنه يصلى عليه يعني يكثر أهل الصلاة عليه، ومعنى يصلى عليه كذلك أنه يكثر يكثر مصلون، هذا معنى ذلك. فمسألة أنه هو عندنا لا ولا تؤخر لزيادة مصلين ممكن تقيد بخشية الضرر. إيش؟ لا، ما هو المقصود هنا الشرح حتى عندنا قال يصلى بفتح اللام، يصلى عليه يعني كثرة المصلين عليه، لأن الاضطرار لا يترك له الصلاة بإمكانها ليلا، يعني ممكن تصلى ليلا أي واحد منها يصلوا، فدي مش مش دي الإشكال. لكن هو بيتكلم ليلا ليش؟ لأن مفيش ناس بتصلى في الليل، فبينتظر حتى يحصل الصباح مثلا، فبين يعني واضح في المعنى انه يكسر المصلون عليه. لكن هل بقى ممكن؟ لا، هو المذهب ليس ذلك. هو المذهب عندنا قالوا الا الولي، هو الولي. لكن عندنا القول الثاني قالوا يستحب التاخير لكسر عدد المصلين، ولا هذا حقيقه اوجه اقول في المساله، خاصه لو كان يظن ان بالتاخير سيصلى الناس كثر. لكن هو طبعا الاصل ان سرعه دفن الميت واكرامه، فهنا نعم اذا كان التاخير مده طويله يبقى لا، يقال يقدم يقدم لذلك الاصل، لان هنا في مصلحه في سرعه الدفن. قال الصوت مش عندكم ولا ايش؟ في صوت؟ اعتقد في صوت. تمام. طيب، وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاه. يبقى هنا ويدل عليك ان عند قاتل النفس مسلم في الغسل والصلاه، بقول ان سلم الصلاه واجب على كل مسلم برا كان او فاجرا، او في معنى ذلك الحديث. المهم يعني انه حق على المسلم فايا كان له الحق ذلك حتى قاتل النفس. ولو نوى الامام صلاه غائب والماموم صلاه حاضر او عكس جاز. صورتها محتاجه يعني هو مساله اختلاف النيه هنا لا تضر عندنا اصلا احنا كمان في المذهب، زي اقتضى من كان في الظهر بالعصر. لكن نوى الامام صلاه غائب والماموم صلاه حاضر خلاص، يعني هذه اختلاف النية. ايش؟ خاصة على الصلاة الأمام يعني احنا بنتكلم في صورة الحدوث. اختلاف بقى نية الإمام عن المأموم وخلاص، هو أقصد بها أن اختلاف النية لا حرج عندنا فيه، هتحمل على ذلك يعني. والدفن في المقبرة أفضل. وطبعا هنا يبين أن النبي كان عنده بقيع الغرقد في المدينة، وكان يدفن الأصحاب فيه، وكان يقول أفضل. فهذه هي يعني أفضل على عدم. وطبعا يعني هما يجوز عندنا الدفن في البيت، في البيت مفيش ما يمنع عندنا. وهو كان يقول إن الدفن في البيت مكروه، والأفضلية الدفن في المقبرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حكمه مستثنى، يعني مشكلة لأنه قال إنه قال الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، يعني إشكال في أبو بكر وعمر. كان يدفن أم لا أي مكان؟ سبحان الله. في بيوتها؟ لا، المقابر موجودة من زمان. لا في مقابر اللي هي اللي فيها بعض الشيوخ والعلماء، مقابر يسموها الوقف والصدقه وكده، دي كانت موجوده من قبل الفرنسيين، دي موجوده من فيها نظر. لا وطبعا هنا عندنا افضل، لان اللي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بقيع ودفن لاصحابه وغير ذلك، فقالوا هنا افضل من طبعا من دفن البيت، فقالوا لكثره الدعاء اللي هيزور سيدعو للناس جميعا فيكون فيه اكثر. ويكره المبيت بها، يعني يكره المبيت في القبور. طبعا كمان قالوا يكره ايقاد النار عند القبر، ويندب ستر القبر بثوب وان كان رجلا. وهذا اللي ورد عن حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم جلل قبر سعد بثوبه، لكن حديث فيه نظر في ثبوته، ذلك لم يثبت يعني انه ستر القبر بثوب ستر القبر، لان الحديث هذا ضعيف والله، فليس فيها سنه على الله. وان يقول بسم الله على مله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اذا وضع في القبر، هو حديث عند الترمذي والحديث صريح حسن، حديث حسن عند الوضع يقول بسم الله وعلى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه. وقال ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة. طبعا هذا قالوا لا يفرش، هذا عندنا كراهة. بعضهم قال هذا إضاعة مال، إن هذا الشيء سيبلى أصلا لا يوضع، لم يرد فيه أصلا في شيء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكره دفنه في تابوت، لان طبعا هذا ليش لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن الصحابه في تابوت، وهذا من فعل حتى يمكن الكتاب، ف الا في ارض نديا او رخوه، يعني الارض ممكن تكون نديه او رخوه، وممكن يؤدي الى فساد او سقوطه او شيء، فيحمل يوضع في التابوت ذلك فقط. لو نفذ وصيته في هذا لا تنفذ، لو وصى يعني يوضع في تابوت لا تنفذ. ويجوز دفنه ليلا، اذا عندنا ليست هناك كراهه ليلا، قال يجوز، وهذا يجب الجمهور في ذلك، فالكثير من الصحابه دفنوا ليلا، قالوا يعني ابو بكر وعمر وعثمان دفنوا ليلا رضي الله عنه، وعائشه وفاطمه قالوا علي هم الذي لم يدفنوا ليلا، فالكثير من الصحابه دفنوا ليلا. قال وقت كراهة الصلاة ما لم يتحره، حتى لو وقت وقت كراهة الصلاة يدفن ما لم يتحر ذلك قصدا، يعني لو خلاص أدى الوقت أنه لازم يدفن مات ويدفن بعد الدمين على المغرب يدفن ما لم يتحر ذلك، ما يؤهل يعني ذلك يجوز، ذات سبب عند المذهب الجديد ذات سبب. قبر الليلة لا ده للصلاة حتى يكسر المصلين، لا لا لا لا لا, لا يدفن إذا ما تعرف لا يدفن ليلة حتى يصلى عليه، فهنا بنتكلم في كسرة المصلين، لكن لو جاء مصلين خلاص. قالوا غيرهم أفضل، يعني غير الليل وغير وقت القراءة لا شك أفضل، يعني النهار أفضل من الليل، وده أيضا اجتماع الناس لا شك وكثرته وغير ذلك. ما لم يتحره يعني يتقصد انه في وقت الكره، لان عندنا صلاه ذات سبب يعني. ويكره تجصيص القبر والبناء عليه والبناء والكتابه عليه. طبعا الحديث مسلم اما حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر ويبنى عليه، فطبعا لا البناء ولا التجصيص، لكن الكتابه أظن تكلم هو هنا في إيش فيها، لأنه هو الكتابة فيها تفصيل. تفصيل طبعا إنه يوضع عليها مثلا طين يعني يرصص عليها شيء تبطن او تبيض ايضا كمان يبقى لون ابيض او غير ذلك يعني يزينها تزيين هذا و او يعني يجعل لها شكل والبناء ايضا يبني عليها قبه ما هو الترصيص لا والتزيين لا لا ده نعم ده سياتي لكن هو كلمه التطيين الترصيص انه يعني يوضع بالطين او يبيض يعني يزين لو يعني غير انه يعلم هو ده البناء بعد كده وقال الترصيص تزيين انه يزين سواء زينا بقى بالطين بماده بغير ذلك ثم قال بعد الترصيص قال والبناء ايضا هذا بقى اللي يبنى عليه يعمل قبه يا بيت حط عليه بيت ولا حط عليه اي حاجه ايضا فهذا في معنى البناء قال ولا حديث هذه السنه بس انتظر قال ويكره تفصيص القبر والبناء البناء عليه والكتابه وطبعا هو قلنا ان مساله الكتابه في روايه في الكتابه لكن ده نظر لانه قال نهى الرسول ان يجصص على القبر ويبنى عليه وفي روايه ان يكتب عليه لكن هو ورد ان مثلا لما دفن من الصحابي عثمان بن مظعون تقريبا لما قال وضع حجر عند راسي قال اعلم به قبر اخي فالبعض هنا قال ان يعني يجوز ان تعلم القبر حتى لو اردت ان تاتي له مره اخرى فتعرفه او حتى لا يهان يعرفه الناس ان في قبر هنا مدفون فلا احد يطأ ويهان فالبعض قال هنا اذا علم بشيء او كتب بعلامه او شيء تمرر يعني ليس فيها شيء لذلك يعني ده لو اصل احنا هنا دلوقتي لا هو المقصود باللي بره ملوش قيمه او لو انت هتعلم لان هو المقبره لو قلت ليها باب فخلاص ممكن تحط رقم تحط شيء هو بيتكلم هنا ان لو في قبور شقوق او لحوت فهو كانه يريد ان يعلم القبر ده من وهذا قبر من وهذا قبر من وهذا قبر يعلم فقال صلى الله عليه وسلم لأعلم به قبر صاحبي او قبر اخي اسف فهنا ده لو اضطريت انك تكتب وتعلم اما لو انت خلاص يعني المساله لا تحتاج الى ذلك فخلاص لو ليس لك حاجه للكتابه فلا تكتب لا تكتب اصلا لكن اقصد ان هي مش بالنهي عنها بالكليه يعني النهي عنها ليس بالكليه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك و انه علم يعني ذلك قال ولو بني في مقبره مسبله هدم قل فيها بلا شيء مفيش طيب ولو بني في مقبره مسبله هدم يعني المقبره المسبله اللي هي موقوفه لو بني عليها تهدم البناء لان ده يضيق على الناس البناء ياخذ مكان من المقبره فلذلك قال هدم ويندب ان يرش القبر بماء وهذه حقيقه ما يعني هو بعضهم استدل بان النبي فعل ذلك في قبر سعد لكنه لم يثبت حقيقه فيها قالوا قبر ولد ابراهيم تحتاج مراجعه لكلام الرسيل ايش مش مصر فقط في بلاد كثيره يرشوا وهي يبدو انه هي ان فيها روايات يعني فيها ان كانت مراسيل كلها في ذلك ما هو هذا بعضهم قال لذلك والبعض قال كانوا بالتفاؤل بتبريد المرجع يعني له قال بماء ويوضع عليه حصى هو هنا بعضهم قالوا انه رشوا على قبر ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم ووضع حصى عليه وهو مرسل رواه الشافعي في مسند عن المرسل وعند رأسه حجر هو أو خشب هنا التعليم هو وطبعا في الكتابة قلنا الأصل لا يحتاج إليه لا يتفعل إلا لو احتاج إليه ليعلم القبور عشان بس نبقى واضحين إن طبعا الناس الآن بتضع يفق قد كده رخام وعند رأسه حجر أو خشب قالوا إن وضع ابن مسلم عند رأسه عثمان بن مظعون حجرا ليعلمه قال أتعلم بها قبر أو أتعلم بها قبر أخي وأدفن لي من مات من أهلي انا ما جبتش مزعوج خالص انت بتوه على فكره انا لاحظت النهارده كذا مره انا قلت مين مراسيل؟ قلت المرسل لابراهيم لما اندفن النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم، وقلت الثاني سعد، قالوا نرش، قلنا هي مراسيل. عثمان بن مظعون في وضع الحجر، ركز بقى معايا في الاخر، طلعت فين دلوقتي؟ قال اتعلم بها قبل اخي قبر اخي وادفن الي من مات من اهلي. فقلنا هنا يبقى يجوز انك تعلم القبر بشيء، حجر او خشب، وجمع الاقارب في موضع. وهذه كان يعني ممكن يجمع الاقارب في موضع مش مع بعض كما سياتي، لكن مقبره بقى اللي هي مقبره العيله ممكن تتكلم عنها انه عائله اقارب مع بعض. يعني يستحب يقدم الاب الاول ثم الابن ثم كذا او الاسن وغير ذلك. قال وزيارة القبور للرجال، يبقى هنا لكن طبعا هو تكلم اعتقد من قبل قال على التحريم على دفن الاثنين معا في قبر واحد وبيناها، لكن هو بيتكلم هنا على جمع الاقارب في موضع. طب ليش من هنا؟ من حديث عثمان بن مظعون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتعلم بها قبر اخي وادفن اليه من مات من اهلي. وهنا دل على ايش؟ انه يجمع الاهل في مكان واحد، وده اللي موجود الان. وزياره القبور للرجال قلنا هذه سنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الان كزروها الى الاستحباب بما تزكي بالاخره. وهنا قلب الرجال وتكره للنساء، يبقى هنا قال عندنا المذهب تكره، وعندنا قول وقيل تحرم وقيل تباح، يبقى ده القول الثالث. فبهذه ايش؟ يبقى عندنا الرجال خلاص بينا الاستخدام. في هو اصلا في اربع قوال في الشرع او خمسه كمان، في التحريم والكراهه والاباحه الثلاثه عندنا هم، وفيها الاستحباب النساء طبعا، وفيها الاستحباب عند البعض ان جعلوا الرجال كنساء فيها، وبقي ايش؟ اه ما فيش الوجوب، لا مش هتاتي، هي اربعه. الراجح والله اعلم التحريم خلافا للمعتمد هنا. وعندنا قول ثاني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، حديث ابو هريره صحيح يعني سنده صحيح هو في السنن. وطبعا هنا تكره جعلوا الكراء ليش؟ طيب صرفوا الحديث منين؟ المراه التي كانت تبكي عند قبر ابنها فقالت اتقي الله واصبري، فقالوا هذا كانه صارف من التحريم للكراهه. وانا طبعا الرد عليه الحديث طبعا في الصحيحين انه لم ينهاها عن الزياره وقال اتقي الله واصبري، فالرد عليه ان هو راى ما منها من النواح والبكاء الشده، ودي بقى مقاصد شريعه الناس بقى دي اللي هنقعد ان شاء الله نتكلم عنها، ان البعض ممكن تفسر الكلام ده ان مثلا لا الاهم ايش في الوقت الان؟ حالها اللي هي قد تكب محرم هو اللي هي النياحه وعدم الصبر، فارشدها الى ذلك واخر مساله الزياره الان. ممكن نتكلم عليه ان تقديم الاهم على المهم واجب، فممكن يكون هذا يعني ايش تخريج على ان هو امرها لها عن المنكر الاهم الان وهي ما كانت تفعله في النياحه. طيب هو مفيش هذا الشرع لابد له ضابط، فانت لو قلت الزوارات الاول هم بعضهم قال زوارات يقصدون بها الفاعلات، وقلنا لا هي مش الفاعلات هي هو صيغه الفعل نفسه يعني كسره الزياره. طيب وافقتمونا خلاص اين الضابط لما تقول زي ما انت بتقول كده؟ طب هي هنقول مره في الاسبوع ولا مره في الشهر ولا مره ثلاث شهور ولا مره كل شهرين؟ فاذا الشرع لما يضع لا يمكن يترك المساله كذا لضابط الناس، فما لم قال زورات يبقى خلاص يبقى هي المقصود هنا مش الفعل، لا ده كسرة الزائرات او حتى او كسرة الزورات كسرة الفعل كسرة الزيارة ليس لها هنا ضابط، فبالتالي ليس عندنا ضابط لكسرة الزيارة فيمنع من الكلية. لو قلنا بالزورات لكن احنا نقول بالزائرات اصلا في رواية كده في الأرض. لا احنا نقول بالتفسير هنا الفاعلات. لا ضعيفة. نعم هو ده حديث اخر معطيا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وقيل تباح، وتباح هنا قالوا اذا امنت الفتنه، لان هم بعضهم قال ان المنع لعله، عله ايش؟ انها تنوح وانها ممكن تفتن الرجال وتختلط، فقالوا اذا امنت هي الفتنه وامنت فتنه الرجال فقالوا تباح. ووجه الرابع قلنا عندنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب الله. فالمهم هذه طبعا الوجه الرابع انها مستحبة كالرجال، ونقول ان الراجح والله اعلم فيها التحريم. ويسلم الزائر، اذا الزائر يسلم، يسلم على اهل القبور، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وان ان شاء الله بكم لاحقون، والسلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، وان ان شاء الله بكم لاحقون. ان كان في ضعف قليل اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم، كلها يعني في بعض فيها حسن وبعض فيه كلام، لكن كل هذا مما يقوله المرء في عند السلام على القبور. ولو يقرأ ويدعو، عندكم ويقرأ ويدعو؟ نعم، وطبعا هنا يقرأ وعلى القول باب من يقول، مع أن هذا ليس عندنا في المذهب. المذهب عندنا ثواب القراءة لا يصل عند متقدمين المذهب، إنه لا يصل. إيش؟ تلف الجمهور. المتأخرين في المذهب يقولوا يصل، لكن قال ويقرأ ويدعو. طيب، ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر، إذا لو مات في بلد لا ينقل إلى بلد آخر. قال يحرم، هذا قبل الدفن طبعا، وبعد الدفن هنا طبعا إلا المسألة أخرى ضروري، لكن قالوا ليش؟ إن في تأخر نقل وتأخر الدفن وتعريضه للهتك الحرمة وغير ذلك. وقال للأسف بعض الناس يفعلونه، يموت في بلد ويحملوه بلد آخر عشان يدفنوه. صحيح إنه يدفن في البلد اللي مات فيه. وقف. الصحيح إنه يدفن في القاهرة، المكان اللي مات فيه. ده الصحيح. قال ويقيل يكره، يعني قول ثاني، وعلى أنه إيش؟ ماشي أيا كان بقى السفر، إحنا بنتكلم في النقل، إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه. يعني لو كان هنا للأماكن دي مباركة فيسن، يعني قال هذا الفرض فيها، يعني كأنه يدفن فيها. خلاص لو ما فيش بقى مكان ده أمر آخر، لكن لو في مكان ما ينقل. يعني معلوم قالوا طب ما نقلت جنازة سعد النبي وقص العقيق، كان ليه قص في العقيق؟ قالوا هذا قريب، العقيق قريب من المدينة، فما يعني شيء قريب أصلا. طبعا دلوقتي عندنا الأماكن أصلا تروح لها بنص ساعة بساعة وربع بساعة، يقول لك هو القاهرة كما قال يعني أصلا. ونفشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام. طبعا وهذا نقل إلا لضرورة، بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مقصوبين، مقصوبين. وهنا إيش؟ بعد دفنه أو وقع فيه مال. يعني إيش؟ يعني الأصل إن بعد الدفن لا ينبش القبر ولا يستخرج، في هتك الحرمة. الأصل هتك حرمة الميت كهتك حي، أو يعني كسر عظم الميت ككسر حي، فلو نفس الحكم إلا لضرورة. دفن بلا تغسيل، يخرج ويغسل ثم يوضع مرة أخرى مثلا. طيب، أو دفن في أرض مخصوبة فيستخرج، أو ثوب مخصوب كفن فيه فيخرج ويودى للكفن كذلك. ليش؟ لحرمة الحي أولى. حي حرمته فين؟ الأرض دي مخصوبة تدفنه فيها أنت أوقفتها، فهنا لا، المحي له حق في الأرض فيخرج، للحي أبقى أو أولى بالحي. والثوب المخصوب أيضا لذلك. بعضهم قالوا أن الثوب المخصوب لا، يعني لا يجوز نبشه لأجله، لكن يعوض الرجل صاحب الثوب لحرمة الميت تقدم. وهذا قول وجيه والله أعلم فيه. وقال أو وقع فيه مال، يعني وقع في القبر مال، هم بيدفنوا راح وقعت رزمة فلوس، واحد بيدفن معاه فلوس في جيبه راح وقعت منه، أو وقع منه مثلا سبيك الدهب كانت في جيبه مثلا بكذا في القبر مثلا. فهنا قالوا ليش؟ ترك المال إضاعة له، فقال ينبش القبر هنا ويستخرج المال صلاة بذلك. طب لو بلع الميت شيء ومات، بلع جوهرة، بلع سبيكة، أيوة، أو في شيء في جوفه ومات، بعضهم قال يجوز شق البطن واخراجه، لان ده مال الحق لحد احد، والا ان تضمن الورثه هذا المال لاحد فهنا لا يستخرج ويترك. وبلاش كده عشان احنا في الاخر لو قعدنا نطول. او دفن لغير القبله، يبقى ايضا لو دفن لغير القبله ينبش ويدفن القبله لا للتكفين في الاصح. يعني لو لم يكفن وضع، قالوا ليه؟ لان التكفين مطلوب بالستر، وهو ستر في القبر خلص فيترك لذلك، لا ينبش لذلك اصلا. ويسن ان يقف جماعه بعد دفن عند قبر ساعه يسالون له التسبيح، وهذه من السنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وروى عن عمرو بن العاص، دائما نقول في الجمائز أنه قال إذا أنا مت وتفنتموني فشنوا علي تراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جذوث ويقسم لحمها حتى أستأنس يسبيكم وأعلم ما أراجع ليوصل ربي. إن كان هذا قول صحابة ساعة جاهد أزول عن نصف ساعة الإسلام. إيش؟ هو الحديث في مسلم. ما هو ما هو الإشكال هنا أن إيش؟ فين الأصل أن تستنى جاهد جزول؟ مش معنى وقت جاهد جزول. هو قال الإنسان استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه الآن يسأل التثبيت فإنه يسأل. فقول عمرو إنه استأنس بكم وأعلم أراجع به ربي باشا وقت السؤال. هو الوقت هذا جاء في ذا لعله بقى ممكن من تتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي عموما هو صح الحديث عن عمرو بن العاص ونقوله كثيرا، لكن هو قول صحابي ممكن يقول زي ما قالوا أي إنه إيش ما يعلم له مخالف أو لأحد أنكر أو شيء. ما قالش الوقت بعد الدفن وقف وقال ذلك. هنا قال أقيموا، طبعا قال إذا فنتموني فشنوا علي التراب، هذه سنة بينها خلاص. ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحج فورة تقسم لحمها فإني حتى أستأنس بكم أعلم ما أراجع برسله. فيعني أستأنس بي عموما إنه هم الكتب عندنا لا احنا قلنا ما فيش تلقين، وما قالش انه حد يلقينه بقى انت هتزود علينا ايه. ما هو هيستأنس بكم يعني، وهيستأنس بكم فين؟ هتدعو له. فقال يقول دعونا ان هذا الوقت جزاء نسي ما بقى يسمع التوحيد في يسمع في كذا في كذا، فكأنه يعني تلقين عند الموت بس فقط كده. ما دي اللي قلناها مسألة يلقن موجود عند الاصحاب هنا برضه. خلي بالك قلناها اصلا الدرس اللي فات برضه، قال انه لا ما ثبتتش هذا الصحيح ان هي عند الاحتضار فقط، لكن بعض الاصحاب هنا قالوا بيه مش عندنا فقط كمان. لا هو كان الفطر ده يعني فتره الاستئناس او شيء، لا حرج لا حرج. انا بتكلم ان الحديث عن الصحابي قول صحابي هو طبعا، لكن انا بتكلم عن هو اختار وقدر فكان وحدد وقتا عمرو بن العاص يعني. طبعا وقبلها لما قلت انت لما قال يقرا ويدعو ودي كانت في الزياره. وايضا بعض الاصحاب قالوا انه يقرا القران، مع ان المذهب عندنا ان احنا لا نقول باهداء الثواب، المذهب لا يقول باهداء ثواب قراءه القران. فلا ادري ما هذه ليس من باب الاهداء، لعلها عندهم من باب يعني التسخير بالآيات او شيء، لكن لم يرد فيها الصحيح انه ما كان يفعل ذلك عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول ولا يفعل. قال ايش؟ خاصه انه لا يقول هذا الوقت وقت، ونفسه قال ايش؟ انه الان يسال الله التثبيت. وقال استثبيتكم كمان، فكان اشعر. ودي كانت المساله ايضا، ده قال بقى من يرى من مساله السماع او الشعور الوقت. انه يسمع قرع نعالهم دجا وثبت، خلاص هذا. قلنا هذا الوقت المستثنى من منع السماع وما انت بتسمع الناس في القبور. نعم بس في اوقات لانه قال صلى الله عليه وسلم ما انت ما هو قليل لما قال لو ما انت باسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون الجواب ما انتم باسمع منهم لما قالوا انك تكلم الناس قال ما انتم باسمع منهم لكنهم لا يستطيعون الجواب فاثبت نفسه انهم يسمعون هنا ثم قال انه يسمع قرع عليكم في الميت فاذا اثبت هنا في هذا الوقت فقلنا ان هذا ثابت فيه والاصل وما انت بمسمع من في القبور نظل عليها او انك لا تسمع الموتى هذا الاصل النهي اللي هما جاء فيهم الاستثناء والمسألة خلافية من السلف أو قلنا من قبل لا بعد ما يدفع قال إنه يسمع قرع عليكم في الانصراف عند الانصراف يسمع قرع نعم وبعضهم قال إن أهل القليل كان سماع خاص عموما يعني ولكن يسمع قرع عليكم هذه على العموم في هذا الموطن لو قلنا هذا الوقت ده في الموتى بقى في القليل طيب ما هو اكيد خاص هو اكيد القليل حاله خاصه لان مفيش قليل تاني احنا مش بنتكلم احنا بنتكلم في ده موطن هو عايزين نقول ان ما دام ثبت ان ممكن يسمعوا يبقى السماع ممكن وعيب قال له يسمع قال فقلنا دول حاله خاصه لهم اسمعهم الله وهنا ايضا في هذا الوقت زي قلنا استثناء على الاصل لقوله تعالى انك لا تسمع الموت وفي وما انت بمسمع من في القبور اذا المساله على العموم الا ما جاء الاستثناء به قلنا به تخصيصا للعالم قال وللجيران أهل تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم هذه السنة الغائبة اللي بيحصل العكس يعني الناس أصحاب الميت يقعد يعملوا أكل الأزلاك لو في الأقاليم أو في البتاع والسنة أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما قد جاءوا ما يشغلهم لما نعي جعفر النبي طالب فانشغلوا بوفاته من أسأل قال اجعلوا لآل جعفر طعاما خلاص هو الشحن لا إشكال. هذه سنة سداني غائبة إن إن إن هم طيب إن هم يفعلوا طعاما لهم وهي يفعلوها الآن الحمد لله بعض الأخوات جزاهم الله خيرا لما بيحدث وفاء أو شيء يوصلوا طعام لل أهو ما لو حلو ليه اصنعوا على اصنعوا لا انا قلت دليل مش قال اصنعوا لي انا جعفر طعاما فين فقد جاءوا ما يشغلهم بالعكس انا سنه مسنى بذلك دي سنه ترسل لهم الطعام هذه السنه اصنعوا لي انا جعفر طعاما قد جاءوا ما يشغلهم وممكن السنه ثلاث ايام كمان ترسلوا لهم طعام يعني اذا كان ذلك ايضا ويقال ويلح عليهم في الاكل يعني استحبابا يأكله حتى ويحرم تهيئة للنائحات والله أعلم يعني ليش مش النتيجة بقى النائحة المستأجرة والنائحة اللي جاية بدون طعام من دائعان على المعصية تعاون على تشحن تعاون على الدس على اسمه والعدوان والحمد لله هذه كده نهاية كتاب الصلاة بالكلية ولله الحمد تقصد نوعية الطعام يعني؟ طب هي عائشة اللي كانت بتفعل له وهي متى؟ طب هي الميت تبع عائشة يعني؟ لا هو السنة ان هو لا يفعل السنة ان يفعل له وصراحة. بعضهم قال ان الذبح في هذا الوقت يعني مذموم وكان في حديث في العقر في الاسلام يعني في وقت يعني اللي هو عند القبر الذبح والعقر عند القبر هذا طبعا اصلا ما يصح طيب الحمد لله انتهينا بكتاب الصلاه لله الحمد ان شاء الله جزاكم الله خيرا جميعا نعم اتم يا رب يعني يصل لنا ان شاء الله باقي الكتب يفتح علينا في ذلك وعلى الجميع جزاكم الله خيرا سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا ان شاء الله درس بلوغ المرام كما هو باذن الله تعالى في سبعة لا ثلاثة واربع سبعة حد واثنين هو اللي كمان ونص عايش هنوقف لكم في الصوم برضو نوقف في النص لكن عشان ننجز يعني ان شاء الله. هو هياكل منه فين يعني؟ هيروح ياكل معاهم. بس انا ما عنديش فيها نص في المساله دي ما اعرفش انا كده يعني. لا حرج. طيب الاصول. حاضر حاضر. لا هنبتدي يا ابو انس بدوره المقاصد الشريعه اولا. لا يمكن الحد اللي بعد القادم غالبا يعني نبتدي بدوره مقاصد الشريعه وبعديها ننظر في ان شاء الله في موضوع الاصول. يعني سنبدا بس خلينا ندخل في دوره مقاصد الشريعه ويعني من الاهميه وبعدين ان شاء الله يعني نرتب بموضوع الاصول باذن الله تعالى. يعني ما تقلقش ان شاء الله سياتي. حاضر. والله شكلها كده ما حدش فيكم افادني بشيء وانا مش عارف بصراحه. ما انتوا ما افدتونيش. انا كان الاسهل عليا ان انا اكون هناك لكن انتوا عايزين فيكم هنا كنت تتحب زي هنا. لو قلت هناك بس قلت ايه ما سمعتكش. مش ضروري. طيب خلاص. خلاص ما انتوا ليش؟ الثلاثاء لا الدور المقاصد الاحد يا ابو انس. المقاصد هتبقى الاحد مش عارف انت معانا الاحد ولا لا بس مهم تحضرها الله يبارك فيك. الاصول هيبقى الثلاثاء ان شاء الله لكن ليس يعني ليس حاليا بس نبدا بس في الـ في الـ في الـ في المقاصد. اه منهج منهج البيضاوي اختصر المنهج فان شاء الله نبداها ان شاء الله. بس طيب احسن الله عليكم ان شاء الله بس نجهز الاصول نشرع فيها قصد المقاصد وبعدين ان شاء الله تتحمسوا اكثر فندخل في الاصول. نفع الله بكم جميعا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.